هي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واتبعنا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على غير الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. المعان من أعانه الله، والموفق من وفقه الله، والمكبر من كبده الله، والمخذول من وكله الله إلى نصره. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلفك طرفة عين. العبد أحقر من أن يتكلم عن عظمة رب العالمين. العبد أضعف وأحقر من أن ينكث الله عز وجل في أي وقت له سبحانه وتعالى، وأن يثني على الله عز وجل في أي ثناء. هو سبحانه كما أبنى على نفسه، لا أحد يبلغ منحة إلا في علاه، لا أحد يبلغ عدد نعمة كيف يبلغ. وإن تعدوا نعمة الله عز، ليس اجتهاد في كفر، هذا بعيد في الكلام. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فكلمة عظيمة وكلمة قوية هي يعطى الإنسان مجال أن يتكلم عن عظمة الذي خلقه وأنطق لسانه وحرك أركانه وأجرى أنفاسه. والله لا يعين على هذا إلا الله عز وجل، فأسأل بالإعانة سبحانه وتعالى. وإلا عن ماذا حنفق الإنسان؟ إذا كان من الناس من يذهب حياته ويسيب رأسه ويحزن بالظهر كله عشان يتحقق في العين فقط، ثم تأتي حالات تفجع من مولد ما يقدر يحسن جيشه، ويبدأ يكلم الأهل المريض أنه سوينا اللي علينا بعد 30 سنة ومرض من أمراض العين. يا جماعة والله العظيم الناس أضعف ما يتقوى بعضهم عن بعض، لكن قول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم. ما قال في الأرض آيات لله ولا قال للمسلمين. اختار طائفة من خلقه سبحانه، والله يقدر ما يشاء لمن يشاء ويختص من يشاء سبحانه برحمه. وفي الأرض آيات للمؤمنين، وفي أنفسكم. ما قال أفلا تقرؤون، ما هي بآيات تقرؤون الله، ولا أفلا تقرؤون، ما في يحب شيء ولغة لا تقرؤونها إلا تلك. ثم تنكسر بين يدي الأنام وإليك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لكن إذا أفكر وأراد الله عز وجل العبد خير وفكر يتحرك قلبه حتى لو كان تعمل. فإنا لا تعمل أبصار ولا ولكن تعمى القلوب التي تصدق. قدم هذا الفرق ووضع من تخرج. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجا. والله ما تذوق ولا طعم شربة ماء في حياة. يقول الله لو نشاء، فله الحمد فيه. هذه اليد حركت يوم أردت أن تحرك بمجرد أني حركت المخ أخذ يسجل. ماذا تريد؟ أريد أن أرفع الكأس. المخ بدأ يحدد العضلات، ما تحرك فيه ولا تحرك فيه دفاع، لأن الله عز وجل سخر هذا المخ أن يخدمه وإذا أراد أن يحرمه أو أي أحد يمحق كأب ولا يسأل عما يفعله منك. حدث الأمرات سبحانه وتعالى اللي تخدمني في رفعة الكأس فانقبضت وصلت الكأس الأربطة انسدت فقبض الكأس رفعته إلى المكان اللي أبرأ أطلع. هذا نعمة ولا لا؟ أقسم بالله قد حرم الله مئات وألوف من الناس من هذه النعمة يتمنى أمنيات كثيرة وما يتحرك ولا أبدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفارا. وإن ربك ويعلم تستخدمها العقل فيه ويعلم تستخدمها لفرق. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس. وإن ربك ليعلم ما تكن قدر وما يعلم وما من قرار في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي كان فيه. إذا أراد الله عز وجل أن يعرف الإنسان قدر كل النعم عنده فعل سبحانه. وإذا أراد الله شيء فعل. قال الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو العليم الكبير سبحانه. تعال تفكر في الأشياء الظاهرة، تفكر في عينك وفي أنفك وفمك وأذنك، فيها خمس صوائح، كل سائل يكثر في الثاني، سائل مالك في عينك، وسائل حامض في أنفك، وسائل حلو في فمك، وسائل مر في أذنك، لو شاء الله أن يلغز في حياتك يجعل الكائب اللي في أذنك تفلك. والله ما تبيت عسل إلا ونزلك صاية كل المرء. والله قادر أن يجعلك ما تبيت شيء إلا مرء أي بني في عينك تفلك. كان كل شيء عندك مال شاهي مال وجهه مال والحلى مال وكل شيء مال جعلك تتبذل وتفرق بين هذا الشهير وهذا الشهير. هذا مو النعيم الجسد الحيواني. وبيسأل ليه مجعل هذا مالح وهذا حلو وهذا مر. تخيل لو كان السائل اللي في أنفك في عينك وبالله لك رقم مشوار بالسيارة شو بتشوف؟ ما تشوف شيء. طيب السائل اللي سمك لو كان في اذن كان ما تتهنى بلحظة حياته من اي التهابات الاذن الوسطى 24 سنة. لو اختلف اي سائل من القواعد المكان طيب ليه في الحين في الحين في تفتح عليها طبقة واحدة، اللسان عليه طبقتين، القلب عليه طبقتين، أسنان وشفاه والقلب عليه أبلاء ولحم، الأذن عليه وطبق. ليه؟ لو وكلك الله لنفسك أن تتولى تحكيمها في الملح. عندك صيدلية، صيدلية مرصد العين، لا يسمح لك أبدا ولا أحد يقدر يحكم. صنع الله الذي أحكم كل شيء، الله خالق كل شيء. جعل الله عز وجل جبل دمعية تشتغل على مدار الساعة، أول ما ترى في العين أي شباب بدون ما تستشيرك ولا تحفظ رأيك تقفل العين وتفتحها مرة ثانية لك كامل بالتعقيم. هذه المدعه جعلها الله عز وجل مع هذا المدح وهذا الإدراك إلا أنها تحت السوء. فلو تكلمني الآن وأنت واضع يدك وغمضت عيني أعلى من إدراك عيني حتى ولو غمض بأنفاسك عندي والمحفوظة أراد الله حتى فيها التغييرة ثم يقدر مفتوحة ما أمامك. الأذن ما عليها طبقات تقبل وتفتح لأن الأذن ما تحضر الصوت. ولو تأذن في الصروف معي وزفرت أذن مثل عين في عين نعم أقول فيه صح؟ الأذن ما تحضر الصوت لو كانت تكسر أذنها كان أي فتنة أذنها كان مثالة بالجوازة بأذنها المفتاعة تجع الساعة كان كل ما في تخان دينه ما تخان عند ما في نفسك يبقر ما يبقر. طيب لو ما عندك الحين يتوضب الأعمال كيف يميز ما دام الوجوه غير رجل الجوه. جعل الله سبحانه وتعالى اختلاف الأصوات عشان إذا تكلمت الأعمى وأردت أن تخدع وتقول أنا خلاني بالله على النبي الإسلام لأن الأعمى ايش فتعطاها الله أي غير. هذه الأحوال الصوتية العجيبة كيف لم نثبت أن نتكلم عن خلق الله عز وجل وعظمته لكن حسبنا من باب المحيط العظيم فقط. أعطانا الله عز وجل بين الحنجرة والمريض انظروا بين خلف العرش الحنجرة في الأمام والمريض في الخلف جعل الله عز وجل حارس لها إلى أن تموت أو يشاء الله عز وجل أن يجعل سعاني. هذا الحارس شغال ليل نهار بل يتفق في الشربة الواحدة للماء أو اللقمة الواحدة عمل عجيب وسوف يعلم كل من يسمعني الآن وأنا قبله عظمة الله عز وجل فيها. جعل الله هذا العظم الغريب من كان المزمار يتحرك حارس على مصاريه أي أكل أو طعام أو شراب يدخل مكان النفس ويوجه الطعام ثم فجأة وأنت تتكلم ونصف في قنص يبدأ يحدث في جزء من الثانية أن السليس يقول يسلم يأكل مكان الطعام ويفتح لك السلسة وتتكلم وتجي النصف ينوم تحت الله ما يعلم. لكن إذا أراد الله عز وجل أن يعرف وتنسيق بينه وبين المخرج المخرج يقول له اللقمة ما زالت في الفم تقدر تفتح له نفس الحلم المخرج يقول له الآن في لقمة جاية سوء الكبر عندك جزء من الثاني تعطي نفس تبدأ يتكلم ويأكل ويأكل ويأكل ويأكل. إذا أراد الله عز وجل أن يعلمنا قدر هذه النعمة جعل قلم بسيط في هذه العملية وإن تطلب مسلم تستنى القطرة واحدة إلى مكان الهواء يحصل مصيبة به. أنظر ما تكون هذه القطرة في مكان الهواء كل الشعب الهوائية في مقدمتها الحنجرة تنظر لهذه القطرة لأنك خالق جسم غريب ما نقدر يحصل ايش تسوي؟ هذه قطرة ما جاءت من خطر ايش تسوي؟ يرسل كل الحسابات اللي بتوصل للمخ فيه جسم غريب فقط في الحنجرة الآن إذا قلت يقطع الآن ترجع رسائل المسلمين لترجمة المخ ثم يرسل رسالة سريعة لحساب الثالث أقوى أمراض تنفس وأهمها ثم يأمر المخ وينشره ثم يأمر الله جل جلاله هذا المخ ويغلق لسان المزمار يغلق الحنجرة فيستعد كل العضلات الآن مستعدة لتجديد إخراج هذا الجسم العريض ثم يأمر ويشد جميع العضلات حتى تفتح لسان المزمار بقوة ويصير انفجار وتفتح له حتى تطلع معروف عشان يطلع الله الزهرة للكرة في غير مكانه ثم عمره الذي أمطن كل الله صار كل شيء وهو على كل شيء وزير له مقاليد السماء والأرض اللي يفقد هذه النعمة ما يقدر يجي المستشفى يستحل فتح جراحية من هنا ويوضع على الحنجور في مكان الحنجرة ثم يجعل البالون تصبغ البالونة حيث ما تسمع تقبل بأي شيء ومع ذلك تقرب فيه الأسلام من الذي علم مكان الحنجرة أن يخدم في الليل والنهار وأن لكن هذا من النائم الذي سيسأل الله إياك فأنا مؤكدة وتفكر في اسم واحد مفتوح لمحبوب له حسب هنا في الحنجرة وعنده أمره فليس الحوال وأخرج له الله من ساعة الدنيا وأخرج من بيته إلى غرفة معنا 14 وما أحد الدرجة في الأشياء الألم اللي يحس الطبع أن الألم مقيد الألم من أكبر النعم على الإنسان وما أعظم كل خلق خير كل تفسير خير أحسن كل شيء خلق لو ما أنت ألم كان مت جبل يغلق لو كان القضية تقديرا لإجهابات الأنظار وليست الأمر كله لله عز وجل لكن بتقديرات البشر والإجهابات الأنظار كان أصابتك الأمراض اللي بتصيبك بعد 20 سنة أصابتك اليوم تخيل لو ما عندك ألم ومشيت في أرض فيها جبال وما عندك وتقطعت رجليك وما تحس بشيء ورحت نمت ايش كان بسبب تنزف تنزف تنزف ولم تداري انت مشكلة جبال هذه المعاناة غير الجريحة المفتحة والبكتيريا والجراثيم كلها تدخل من جرح مجرى الدم ثم يجيك الجرح الدم ثم ينخفض الضغط ثم تموت الضغط الدم كان وحن ذلك تدفع على النار تحت رجيزة ارتداء الخير وما تدري ثم تفاجئ انك لو ما عندك ألم ما أعظم اقتحاء يأتيك الألم فما أصدق نحن تجيب قطعة جبال ثانية تجرحك جرح واحد تنتهي بفضل من الله عز وجل ثم تنتهي الجرح الصغير ثم تعالجه بإذن الله عز وجل فيه مرض عصبي يكون الإنسان فيه ما يحس بأي لحظة لو تشوفون صورهم يا جماعة لو تشوف الطبية للأعصاب والله فرقع تقول هل مدرسة هذا اتبع وما يجعل نفسه يبدأ يقطع بسرية ولا يجمع عن جراحة بسرية وما يجعل يجيب من جراحة ما يجعل لو شاء الله عز وجل جعلني أنا أنت أو أحد أولادنا بهذه الطريقة ولن تملك له شيئا والله لو اجتمع اهل الارض على ان ينفعون بايات بهذا ما نفع هذا الالم حساسات تمشي في الجسم من تخرها رب العالمين سبحانه وتعالى بالليل والنهار ثم تفاجئ انك لم تكن في حق تعرف كل شيء لو وصلك الله عز وجل فقط ان تحمل الرساله هذه المخ تفصلها عشان تترجم في المخ كم تاخذ من دقيقة؟ ستتم تأثر جدا قبل لا تقول للمخ نفس دقيقة الظاهر. تدري شو تقول؟ ما أعظم الله. ولكن أكثر الناس لا يعلم. ولكن أكثر الناس لا يعلم. كلمة الحار الحساسات في النظائر استخارة 24 ساعة. لا والله لا شيء مثل خط الله عز وجل. شغالة بكل أمانة خلفها. حساسات الألم. حساسات الحرارة. حساسات الضغط. حساسات السكر. بوريات. على مدار الساعة إلى أن يأتي الله عز وجل. أول ما تحرك هذه الحساسات بشيء عام ما تحرك حساسات الضغط، ما تحرك حساسات الحرارة، تحرك حساسات الألم مباشرة إلى المخ. تقول للمخ هذا وش؟ فيقول المخ هذه ناس. ثم يوصل المخ مباشرة رسالة إلى كل عصب أو عضلة تحتاج تتحرك الآن. فيوصل العضلة هذه تتحرك. والطريق في القدر يرجو الجسم يصير اكثر عشان يخفف الدم. طيب احيانا تكون هنا وهنا عن يمينك ومن امامك تفاجئ ان درجات الحراره ما تخرج الا وقتها. المخ يقول احيانا تجي في حراره مش احسن حركه يروح يمين ولا يسار. احسن حركه بتصور وتهب. كل هذا لأن الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. ولو شاء أن يتعلم وإياك عنه لجعلنا وأسأل الله سبحانه أن يتعلم وإياك عنه. أسأل الله أن يتعلم وإياك عنه. يرتفع السكر عند كل الناس. وهناك حساسات خاصة بالسكر. جائزة تجيك السكر في كل مكان في السكر. نحن نجيب السكر من اي مكان من الاصبع ومن الرجل. هذه الحساسات تقوس مع سكرة من الدم وتجيك السكر في كل احد. ما في سكر في الدنيا تجيك لك سكر في الدم. كل ثانية تجيك كل على كيفك والثوب على كيفك. لان الله اذا اراد ان يامر عبده ثم يأخذ السكر كل خمر ثم يأخذ اليوم وكل حنا وكل عصير ارتفع السكر. بدأت الحساسات تفيد. دام السكر اما انه انزل من تدخين او انه اكثر من 140 من علمها؟ الله خالقه. اذا رأت السكر بدأ يتجاوز تبدأ تحسن. كم من الوقت عندي لين يبدأ السكر؟ باقي 5 دقايق. نرسل رسالة للمخ السكر هنا مرتفع نريد وصفة طبية الآن في الصليب. نبدأ المخ يحسب الدقية كم تحتاج الجوع الآن ثم يرسل رسالة للانكلاب أن تفرز في الصليب. تفرز هذا؟ كم واحد عنده مليل السكر؟ يرفع ايده. أنا واحد. اللي عنده بين السكر في البيت يطلع اذا اروح عمر كم مره انقضى السكر وجيت التمييز وتفادي كم مره انقضى السكر؟ ما احد انقضى السكر ابدا من الوقت اعتبره انقبض عليه وتعب واقف. الله يا جماعه كل مره مسكر عنده يرقد ياخذ سرعه وسواه متعود ياخذ بعد الاذى لكن جاء الصوت لا بعد نص ساعة ثلث ساعة بدأ يركض السكر بدأ الشاي يتنمر بدأ يهد بدأ يعرج. منهم من يموت بعد الانتظار ومنهم من يتنمر. ما يرفع الجرعة يرفع الجرعة نزل الطبيعي بين 70 إلى 140. طيب أكل بعد شوي هل انتظر؟ طيب إذا صام انقضى السكر ونزل أكثر من 70 رسالة روح المخ رسالة ترجع الدمج السكر اللي قتلناه عندك كسريه وطلعه له ويرتفع. إذا أراد الله أن يعلمنا مقدر هالنعمة مراتب ستة وشوف كم يوقف عنده مكلمة كم مراحل له يقل فيها لأن الله وصله إذا غسل أو إلى طيب من يخلقكم بالليل والنهار مرحبا قل قال ابن القيم كلام جميل كلام قوي لكن لا يخرج الا من اراد الله عز وجل به خلقه يقول لو ان ملكا عنده من الاموال معه ومن الكنوز معه ثم جاء بمئة آلاف خلوها ألف آلاف عنده هنا ثم طلب من طرف رصيده دار الى نمس وحكني اي مكان في جسمي او اي لم يكن قدها لكني حكم المكان دار الى نحن تعذبون يبدو ما يبدو قالوا لان الله رحيم بعباده سبحانه ما يريكم يغلق عليك ان كنا احسد في مكان يحسد لازم فيه الطيب وين احسد قال فينام الرجل وتنام المرأة ثم يأتي جافة من بواط الأرض نمى وتحسر ثم تقع على مكانة صغيرة في جسم الإنسان قال ثم لا يريد الله أن يكبر على هذا الإنسان نومة قال فيأمر المرأة ثم خليه تتحرك إلى مكان تلك الدابة ثم تنزل ثم لا تحس قبله ولا بعده وتحس نفس المكان وهما تستحقون لان الله لا يريد ان يرغب عليهم قل لي ما اسمك بالليل والنهار من الرحمن بل هم عاد ربهم يقول الله عز وجل في هذه المعجزة التي خلق فيها هذا الإنسان رجل جاء من مكان لا يعلمه إلا الله يتغرب ثم أراد الله امرأة ولدت في مكان وتغربت وانتقلت وتروح من مكان إلى مكان حتى يقدر الله لهذا الرجل أن يلتقي بهذه المرأة في عقد عند الله عز وجل بالزواج ثم نطفة تخرج من هنا وبويضة تخرج من هنا ثم تلتقي البويضة عن نطفة ثلاثمائة مليون حيوان منوي لا يعيش منها الا كلها تموت في طريقها وفي هذا آية البويضة واحدة وثلاثمائة مليون حيوان منوي يموتون كلهم ما يعيش واحد انه يأكل في مدينة تبني سبيل ثم لا يصل الا واحد وهذا دليل للمرأة انها ما تكون رخيصة للرجال تعرض على هذا وعلى هذا وعلى هذا ما يستاهلها ان كانت على هذا الدين الا واحد ولا يصلها الا واحد اذا لم تعرف قدر الله تعرضت على فلان وفلان وفلان فالبويضة اللي ما وعد بجنة ولا هدن في نار تعلم انها ما تقبل الله واذا اراد الله عليه جنوده واذا اراد مصيره هذه المعجزة اسلم فيها بعد توفيق الله جل في علاه العالم الدكتور كيفمو كيف علم الحالة هو اعلم اهل الارض فيما نعلم لعلم اجل كتبا هي له جرس في سمور الواقع لانها كتب العالمية كلها الطبعة الحقيرة الثامنة من كتاب يلحق الاسواق الطبعة الثامنة أنا رأيتها بنفسي كذا. الطبعة الثانية أنا مكتوب عليها إسلام الصدق، الطبعة الإسلامية. السبع الأولى كانت كلها بالكلام، الأخيرة كلها مليانة آيات بدون مفرقة. يدرس من الله رب العالمين من أجل لأن كتاب كتاب اسمها الطبعة الإسلامية. لما عرض عليه هذا العالم له كتاب قديم يوزع منها تبع مكان اسمه فيس مكينة الدايبي أبو الإسلام، كتاب صغير ملون فيه 7 أو 8 لاسر، كتاب عندي 7 أو 8 بدور البروفيسور كلهم أكثر مفعلة في الله الواحد في آية، وكلهم بيوفر أول فرق ربطها بين الإسلام اسمه الآن بعد الدين عز الحكيم فلان اسمه الأول واسمه بعد الإسلام. هذا العالم الكتاب كلهم مفسرين في الكنيسة قالوا أن كل ما جاءت الهيئة العلمية في الكتاب والسنة وقالوا لك هذا الدين صح وقول إيه صح أنت مسلم قال لا أنا مسلم، لكن إذا جابوني معلومة صح وهم طالعين قال لهم طبعا كتبها في الكتاب قال خمسهم إذا جاءوا سمعتم أن كيف أنه أمر السبع سنة الإسلام ما أراد الله به خيرا، وإذا أراد الله بعبد حيوان فليس له خير، وإذا أراد أن يضل عبد الله لم تجد له سبيلا. قال الله عز وجل في هذا ونخلف أسئلتهم وأبصارا كما لم نؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ولو أنهم لما نزلنا إليهم الملائكة وسلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء إدراكا. يقول الله عز وجل من رب الأرض إقرار أبو أن السنة تجيني حولك ويأتي جهيل لكلمه ويبنى عن الله عز وجل وأخيك له أموات تتكلمون يقول ترى طويلة مثلكم بس وحشرنا عليهم كل شيء إدراكا ما كانوا منهم منهم ما كانوا لنؤمنوا إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فإذا أعطى الله عز وجل الإيمان لأكثر الأمر أكثر وما كان يمكن أن تؤمن إلا بإذن الله، فإذا جاءت عبر لأحد أسلم لا تظن هذا هي سهل. لو لم يأتي الله عز وجل لو جمع جبريل والمرات كلهم اتلوا معه وما تغير قلبه، ونحن لا يأتي المشكلة نصحنا بالتصفات ليس كذب وليس سليم، هذا الأمر لله عز وجل ولا يهدي هداية التوفيق والإعانة إلا الله. لك حداية السلالة فلا تتوقف ولا تيأس ما ملك حداية نفسك، وتجد أن أهل الإسلام أكثرهم يقدر تجير يأتيه الخبر عن الذي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم إذا كان مسلم إذا ولأنه مسلم وجيت ما عطى شيء واللي جلدهم ما عطى شيء، وكأن الله سبحانه وتعالى كلامه لا ينفذ والله حاشا سبحانه وكان أمر الله قدر مقدور. هذا العالم أسلم من آية واحدة تحتفظ الله عز وجل ثم بدأ عمره راح كله في علم الأدلة وعلم التفسير. العالم الأول الذي بحث قال فرهوه في كندا كرف من العمل قالوا له احنا نشوف امرأة ورجل التوجه ثم يرفع عنا كائن عجيب بطير سميع. هل أتى على الإنسان مؤمن من الدهر لم يكن في أمة الأخرى إنا خلقنا الإنسان من نطفة الإنسان للدليل فجعلناه في المعنى. قول عن معنى ما يجي على الجاه ايش اللي يسمح شاه بعد 30 أو 32 سنة من البحث طلع نتائج البحث من قبولها قال اي دليل يفرزه الرحم ونحن بدون علم بدون قدر أحسان الله عز وجل هذه العطاء هذه المعجزة العظيمة هذا الكتاب وعن في آية واحدة أن بحث هذا الرجل اللي يشتغل ليل نهار إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال الأمثال أخلاق يعني بحث الخلق 32 سنة ينتقل القرآن بوحوش بحث كفر ينتفع القرآن يقول لا يخلق الرحم هو من نطفة الرحم من نطفة الأمثال خليق من الرجل من المرأة ثم يأتي بعد الرحم من المعيب الجهاز ثم جاء جسع المغرب ثم وصل إلى كفاته إلى مراحل خلق الجليل اسمه اليوم من جبراتنا تطور الجليل كتاب لما عمر علينا طبعا في كتابه وفي كتب التكريم كان كانوا يدرسون الناس في امريكا وكندا كانوا يدرسونهم ان العظام تجي بعد اللحم ان الله يخلق اللحم ثم بعدين يكون عظام داخل بحوث ودرس الناس والله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ما جعلته أمه ولا أباه إلا رحمة وما خلقته لو تكفل فيه الأمة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام العظام ينصف خصوصكم اللي تنسونها كثير فكسرنا العظام لحما ثم أنفقناه خيرا صورة موجودة يا جماعة واللي يقدر يطلع عليها على الانترنت يطلع عليها جابوا جنين فتاة وجنين سمكة وجنين بقرة وجنين انسان يتبعوا خطواتهم في مرحلة النصف هم العلق والله العظيم عن قمر نصوه وقد غصنها ملوث قمر نصوه ليبعب كله ثم فجأة في مرحلة سيجدون سابع انظار يطلع الانسان المتغير ترمع عن الانسانات ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين لا تنكر وان في نفسك ثم انكم بعد ذلك لمن كما أقولكم لكم فأعيد في حد أرضكم طيب مدنا من تاريخ الإنسان كله في أيكم ثم إنكم يوم القيامة تباتون ثم جاء الآية اللي بعد الوقت الكريم ولقد خلقنا فوقكم كما قرار وما كنا للخلق غافلين وما كنا عن الخلق غافلين وثم ذكر الله عز وجل استواء على عرش ذكر انه ثم استوى الى السماء فقال اللهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ويعطيه التاريخ. يوم ان نبقى الوالد في الاوان في الشوارع ان يعطيه التاريخ وان خرجت من مكنس النهر. وهو الأي والأرض وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين. لما تدبر هذه الآيات بدأ الانطلاق من سورة الحج. ثاني الآية الرابعة سورة الحج قال الرابعة آية يا أيها الناس إن كنتم به ريب من البعث. تصديق البعث أحبتي ليس تصديقا بأن هناك يوم. النصارى الذين لم يؤمنوا على تحكمهم لأسباب خلد في نار جهنم إلا هم وما يشرك بالله. فقد حرم الله عليه الجنة وما لا يختلفون أن هناك يوم آخر. الإيمان بالبعث ليس اعتراف بالبعث. يعترف بالنصارى واليهود. ويعترفون ويقول انت مثلا انه الى احد هذا اعترافهم بالسنتهم. نحن لسان حال يقول هذا الكلمه فاتوا له وتلبس مثله ويقول اليسار ان كنتم تنيرون من البعث فانا خلقناك وحده سبحانه فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لما يا رب لنبين لكم. كيف المرسل أنا ما أبغى أحد يفهم الآية أبغى معاني الكلمات اللغة العربية ما معنى مقصد لن نتكلم عن كل ما ذكره سنأخذ خطوتين فقط مما شاء له الله به نصف الجنة. قال ما معنى علق؟ العلقة في لغة العرب ثلاث معاني وكتبها في كتابه 1-2-3. الأول تطلق علقة على شيء معلق أي شيء معلق ثم علق. الثانية قطعة تقصر قطعة مقصر. الثالث علق الماء كائن أي خلق الله يكون في الماء. يقول قلت لنفسي إن ثبت عندي واحد وقال أشياء لو ركب معنى واحد على هالمعاني إن معاني هذه على ما تخاوشك في بعث العلم هذه العجيب الثاني. أول معنى أخذ شيء معلق طور هذا الكتاب مصور في التريد مختلفة طور العلقة في مرحلتنا وجد أن البويضة هنا بعد ما تخطط تعلق في سارة لو ما تعلق أثناء في الحمد قال بغض من المعنى الثاني قطعة تخطط الدماء وقرن الدماء من علق بالمرأة علق أحسن ما يكون تزود كلها مليانة بدأ يسأل عن سائر أي اسم علق المرأة وهناك طور أعجب المرأة وفي كتاب الطور طور على الماء ثم طور العلق بالمرأة وحكم جنبها والله إني تحوك كأنك ماخذ نقطة من هذه العاصفة حتى الخطوط اللي عبارة على بناء بعد التكليف موجودة في مرحلة في العلاقة والله يا جماعة لو أردت أن أكون لك استمتع موجودة عندي من أراد أن يخرج على هذا الكتاب يلقى جلد الصور نفس الشكل بالضبط مع أن شكل مو سهل شكل كأنه شكل حي والخطوط اللي على العلاقة على على ظهر الإنسان ما راح تعلق بعدها قال ثم من مضغة سأل معنى مضغة في اللغة العرب أي شيء كان كتاب ساكين أو تبعه في سماحة الناس سلم طور مضغة في تلك المرحلة الحق الصور الصور جنب الشعب توقع حط صورة ألف ضغط ثم عرض عليه بثنانة انفجر. اقسم بالله مكان تأثير الاثنان نفس مكان اللي في مصر. والله ما تخرج من هذا الوقت. من علم محمد عليه الصلاة والسلام ما عنده لا متوسطات ولا عنده اشركاهم ولا اجهزة خصوصية ولا اشياء من علمها؟ لا ينفع لله ان هو الا وحي يوحى. لاجل هذا في البخاري يقول ابن مسعود رضي الله عنه دائما يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله. هذا الحديث مختلف ما قال فيه قال رسول الله. قال حدثني الصادق المصدوق. ليه؟ لأن العادة كانه النبي عليه الصلاة والسلام على الأسماء يقول يشوفونها عن السماء أقف في السماء وأقف لها أن تقف بيننا وبين وبين الساعة هاتين حقيقين مقاط يقول أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجمع خلف أحدكم في بطن أمه 40 يوم ثم يكون مضغة من لبان ثم يكون علقة من لبان ثم يكون مضغة من لبان ثم بعد هذه الشيء اكتشفها العلم اللي هو أن ينزل ملك من السماء فيكتب أجل لك مثل يوسف. ماذا أطلع؟ سبحانك جل في علاك. ماذا أطلع مكتوب في الجنة؟ مكتوب وين يأخذ يوم يوم الجمعة إذا عمر مكتوب وين يأخذ بعد 15 سنة وسياسة حبة الرزق اللي بيأكلها ماذا أسوري أسماء كل شيء في الجنة مكتوب. لما كان هذا الأمر ما يجي بأحوال مكتوب وما يرجع ان يفتحهم ولا يرجع ان يفتحهم يقول والله يقال الحمد لله يقول هو فاضح مكتوب بان يوم من عليه الصلاه والسلام طيب ليش ما نطبق هناك بقلوب الارض عنا. النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عنه في القران وان تضيعوا تهتدوا وان تضيعوا تهتدوا لابد من هذا الوضع الخطير. تعال حي بقاري في 9 أشهر وأنا وأنت ربنا هذا المسار في أرحام أمهاتنا ثم رأينا أولادنا 9 أشهر كم وجبة بالسمح هذا الكلام كم وجبة عليك ما تدري عنده أنت ما عمره في 9 أشهر لأن ما أحد نساه لأن الله كان يكون ما تبقى تآخذ لكن يطلع من أول يوم الفش أنت يتولى جزء من أمره في غذائه البشر والبشر ينسون ينامون صاح جائع صاح مريض صاح بطنه يوجع طيب داخل رحم أمه 6 أشهر ليه ما صار ليه من قل للجميل يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعى واذا ترى الثعبان ينفق سمه فاساله من ذا بالسموم حساك واساله قلت تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يمنع افاتك قل للبصير متى ويحفر حفره فهوى بها ام الذي يهواك بين قائل الأعمى قطع بين السحام في نفس جامل من يقوم بالتواسع قل للطبيب يحيط فتح يتربك من يا طبيب بطبه أرضاك قل للمريض تفي وعوضي بعدما عاجز أمام الطب من أسباب وإذا رأيت القمر يطري وإذا رأيت البدر يطري ناشطا أنواره بطل من أسباب قل لي وإذا ترى الشهد المحلى واسأل بطون النحل كيف تخاطر الشهد وقل للشهد من عباده بل سائل اللبن المقصر بين دم وفرق من الذي فيجيب ما في الكون من آلائك العجب العجاب لو ترى عيناك يا ايها الانسان اني ملك بالله جل جلاله ارحم ما الذي غرني بالله والله لو اراد الله عز وجل ان تحس بقدر كفرك اللي ما تقدم له على الدنيا بارك وانقطع ضدك ذاك اليوم تحس انك مستقبل سياره تبي تلبس دينك تحس انك محتاج المكان والسهم لكن الله حرم لك حرم تتنارك وتتنارك تنفع وتنفع تنم طيب مغرس ماذا العين انا وانت حرم ما بنت لأجل هذا أحدث الحضرة حتى نحن من الوئة العبرة ليس العبرة حتى النعم العبرة في عبرة أن نستشعرها إذا رأيت أولادك من جيدة للسكون قبل ما تروح الحضرة بالله أسألنا لمن الذي أجبها قصاد من دعو الليل يسأل نفسك لو أن أنظر إليهم أربع حضرة للسكون اسأل نفسك لو واحد منهم الآن دخل نفسك المعطرة قدام عين الحسين الله إياه وقال حضرتك انت براحة غرفتك تلاش تتفضل وبتحط راسك في الأرض وجا ربك تتذكر من وين كان الأولاد إذا ناموا يتوقف أنفاسهم كانت تعكر حياتنا كلها تلقى الأم جات عند ولدها خايفة الحين وفيها النوم وضوء وغداية بعدها نام بعد الساعة وغناية وجاهزة شو تسوي؟ تقول الأب تعال وما تنتقل الأب هذه عند داوي والأب عند الثاني حياته واصلة 80 يتصلون لا ينام لا ينام وقف نفسه طيب من اللي خلاهم يجيبوا؟ من يريحك في غرفتك وانفاس الله عز وجل هناك واجرى انفاسك عشان ما يفقد خاطرك لكن الخالق ثم لتسألن يوم الدين ثم لتسألن يوم الدين فيسأل الله إياك أن كن حركة بأيدينا وأن كن كلمة قلناها ولم تجد أعظم ولا أرحم ولا أوقف من الله إن تخرت طوارئك بعد إذن الله بطاعته سبحانه وتعالى لأجل هذا الله يحمل ولدك وتحمل أقدامه ويحمل ولدك وماسك بيديه ولا يذكر ما عز وجل كم غيرك يحفظك لا يكون ورسيك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان وليه الكبار حسام أحد في كبره إن من ورائكم كما نصر أجر عامل فيها كأجر 50 منكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله قول منهم إن مقاتلين معكم رفعين في سبيله يمكن تثبت من اللي بدون بعثة مفقين قال لا بل اي واحد فيهم يقف من الامور يخبر له اجر خمسين صحابي ارض ربنا عمرو ما اعظم الله ما اعظم قالوا يا رسول الله منا يا رسول الله اننا مضحين بانفسنا واولادنا منا من تقطع لك الرايه التوحيد كل عباد الاسلام جاءت مع الرايه التوحيد ناخذ خشاش الارض احدهم راح يتعور ثم قال اعرفت حسب تحتي ثم اعرفت بعد بها جلس بعيد تبويت عليه قال فلو خطتها ثم اسلتها كيف ما ارجع عن دين طيب كل هذا التضحيات ويصبر لواقف بعدهم اللي 2000 سنه و1000 سنه اجوا 50 منهم القاضي بصيح على دينه الخلق قابض على جنب هذا الحديث فيه إعلان ولا حديث إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه إعجاز النبي عليه الصلاة والسلام ما قال سلامة الجمر اللي يلبس الجمر قادر لكن تفصيل الكلام في القابض والقابض على الجمر يصبح عنده أمرين من يعرف إذا قبضت على الجمر حكيت عنه وفي عندك أمرين ومن جرب هذا رحمة توفيق الله لك يعرف هذا القاضي على الجمرة عنده أمرين، الأمر الأول أنه من شدة غضبه على الجمرة لا يسمح لأسبوع من عدة فما يحب تعالجه لهم ما يقوم على قراءه يسمع نفسه يشوف بديت حرام ولا موقع حرام ومرة يرجع هذا اللي تعذب لأن العقل بيرسل أسبوع الفتن وتشعل الجمرة بديت ترجع صح؟ طيب لا مثل زمن والله من حمزة والله راح أطلع الدس ولا أقدر أقول شيء ولا أقدر أغير عباية ولا أقدر القابل على الزمن ما يقدر أقضية كل ما جاء فتنة مع هذا الوقت لا تقول مفكر ثم تعيد صح لا تقول مفكر يجيك عرض لبون تبقى يقرأ من الانبطة لا قل مع هذا الوقت مباشر إنه هو من منا على عليه في خلوته هل هو قال معاذ الله انه ربي ما جعل لا يتكلم اي في خلق وهي ارمز اسمه لكنها احرامه هل هذا جزاؤه سبحانه قابض الزمن لا يقوم بالنسبة يبتدين يبخل ما يتعلم الجمرة فيها ايش يصير فيها الجمرة ما جاءها في مكتبها تبطي عشان كي يتبطي النار اكمتها الامر الثاني الجين في سبقة بطار اللي جاءت بألم فيها سبقة واحدة سبقة واحدة تتكتر عشان كده الابنة اذا دخلت فيه بهبول جاءت فيه ما جاءت لك اول نقطة بعدها ما جاءت تتكتر ما جاءت فيه فإذا فيه جين فالطبقة اللي فيها الألم وحيات الألم مع ذلك أنت ماتت كل التهوات جربوا في ماتت غاب ضبط مثالة اللي يسلك وزيحة بصدق النار وزيحة وزيحة تجربة منها في الليل تجربة جاربة إيش يصير فيها الطبقة اللي تحس الألم راح أحكر والجمرة لكن أكثر ما يمسكها كيف يمسكها شيئا يمسكها شيئا امسكها كما قال احد السلف قال قبضت نفسي 20 سنة شوف القبض بقيام الليل وتلذذت بها 20 لاجل هذا فاختم بهذه الآية ان كان معنا وقت اسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما قولتنا في قضية قبض الجمر الحديد الغالي قضية صعبة اصبر شوي ما ابتلاك الا ليؤثر لو كانت القضية سهلة كان كل الناس مطاوعة حق من مطاوعة اشتغل كان كل الناس مستقيم حق قال الله عز وجل وفي هذا يا جماعة علاج بأكثر حالاتنا هل لكل مشاعر والله لكل مشاعر هل يظن ان غير الله بذلك تظن ان نفسك وجهدها لارضاء نفسك هي اقوى نتائج من اذا اراد الله اذا اراد الله من غيره لا والله اذا خذ واحده من طرق التعامل مع الله عز وجل يقول الله عز وجل وفي هذا الدرس كلمة تبينك هذا لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الحمد لله المنصور والصلاة والسلام على الرسول. حدث وقت انتهى بعد ان شاء الله سيأتي الشيخ خالد وفقه الله وإيانا وإياكم. فبدل من أن نأخذ الوقت إذا الإقامة دعونا نحكم بغير ما أردنا قبل القرآن. أسأل الله سبحانه أن تجدنا وإياكم بالخير وعله يكون في لقاء آخر. لكن في النهاية أذكر نفسي وإياكم أحبة الفضلاء بنعمة إن استطعت أن تشكرها من اليوم إلى أن تموت لك أو لأحد من أولادك فاسأل. وإن استطعت فأسأل الله أن يرزقني وإياكم لأجل معه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم لأجل معه في حلوات الأخرى. يجري في جسم ابن آدم من الدم سلسلته. لن نكفر سلسلته ويؤتينا ويغمرنا عمر نوح عليه السلام وعمر آدم. لكن نتكلم عن من ملك المكعب من الدم يعني ثلاث وأربع أطراف. كل ثلاث أو أربع أطراف كل من ملك المكعب من الدم في مثل الإمكان. في خمسة مليون بلد بلغ الكريات البيضاء وتتكلم عن الخلايا الأخرى وهي الكرياترين وهي النوريا وهي الأشياء التي تتعلق بالسنة وهي السبب وهي الانزيمات فقط خيار الحمراء. في كل مدينة المكعب من الدم في خمسة مليون كرة حمراء. لا تدفع ريال على كل كرة يعني كل نبض طلق ما يبغيك تلقى أجهة واحدة خمسة واربع قطار خمسة مليون ريال تدفعها مع كل نبرة ضوء لكل من يطلب مكعب خمسة كم ألف ما أحد يخلق فيها ألف ما يخلقها إلا الله. لن نتكلم عن خمسة مليون قد واحدة بس على جهة تدري كم داخلها داخلها 270 مليون جزيئة مجردين. لو تدفع على كل جزيئة مجردين ريال تدفع 270 مليون ريال على كل نقدة تستذكر مع كل جزيئة مجردين من 270 مليون أربع ذرات كبيرة. طبعا عندك تخيل وحدة مليار ألف مليون يعني مليار و300 مليون في زيت ومذنبين في نفسك مع نفسك الواحد من مية من المكعب الواحد بل من الكرة الحمراء اللي من 5 مليون في المكعب. لو غير ارتعنا عن نفسك والله العظيم كان تفقد أعضائك قدام عينك واحد ما تبدأت يلا ثم أولادك تشوف من كل واحد توقف إيدك ثم توقف رقبة ثم ما بيصير دم هيك. بعد هذا الجهد في هالخلايا ترسمها على الرئة تاخذ الاكسجين تطلع الكربون تروح للقلب تضخها للرئة والكلى وتغسلها وترجعها مرة ثانية العين وعينك ثم بدون اي اعتبار بنظر لواحد القائم نظر لواحد من اهواك ناظر فيها حرام بدون اي تعب اي اعتبار يتحرك هاللسان اللي يطلع الدم بهالملايين عشانك ما دفعت عند ندفع يا هنا يا هنا اما ان ندفع هنا شكرا او ندفع هنا ثمن معاصينا فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في مؤمن مسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل مثل يتحرك فيه كل يوم دم الصباح تحركهم ان تحركوا ترى مو انت اللي حركتهم 360 مثل ما تحركت فيها واحد. والله لو اراد الله ان يجعل في حياتك تحركتك وما تحركت بسهولة للميتة. قال عليه صدقة 360 صدقة في كل يوم عشان اجاه الفرق. ثم النبوة العظيم ضمن الله الكريم قال النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام كلها ركعتي الزكاة تدخل ذلك ركعتين زكاة كانوا ثلاثة أجر ذاك اليوم في الحديث النبوي. أما دفعت اليوم اسأل أي واحد اتخذ الزين وأصابه الله بسلم قل له لو أحد يسدك مرة واحدة ترفع ثم كانت ما ولا تنظر نفسك مرة وتكتب 50 صندقة تكتب 100 صندقة لكن تنظر نفس المرأة أتت 50 ونظر نفس المرأة أتت 50 ونظر نفس المرأة فبالمحرك نفسك استطعنا أحبتي ما نقول صلاة الضحى هل نفعل أن استطعنا أن نشكر الله في كل نفس يدخل ويخرج هل نفعل واذكره كلما حرك عينك واذكره كلما أجرى أنفاسك وتعرف أنه ضعيف تعرف أنه عظيم أسأل الله سبحانه وتعالى من الرجل الذي أسأله في الناس وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يجعلنا وإياكم كما يحب لكن لا نحب اللهم اجعلنا كما تحب لكن لا نحب اللهم اجعلنا كما تحب لكن لا نحب اللهم يسر لنا كل نصيب لإرضاك يا رب العالمين اللهم يا رب خذهم وارسلهم إلى كل عمل مرضيك اللهم يا رب أجر على ألسنتنا كل كلمة ترضيك عنك اللهم يا رب باعد بيننا وبين خطايانا ما جاءت غير المشركين اللهم انك سترت ذنوبا لا يعلمها الا انت اللهم اغفر ما سقط اللهم اغفر ما علمت واغفر ما سقط يا رب العالمين اللهم يا رب اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت اللهم يا رب اعز قلوبا بالايمان اللهم ان القلوب لا يصدقها الا انت اللهم لا تكلنا الى انفسنا رغبة عين في اصلاحها اللهم ان تقيت قلبك الحق منهم ظالم ومنكر ومنهم مرتكب ومنهم سابقا بالخيرات والمقيت باذن الله اللهم اغفر لنا ان نسبق بالخيرات اللهم اغفر لنا ان نسبق بالخيرات اللهم اغفر لنا بصلاح مناتنا وذرياتنا واهلينا يا رب العالمين اللهم اجعلنا يا رب بابائنا من الباردين احبنائنا وابنائك اجعلنا يا رب بهم سائلين واجعلهم عنا راضين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في اصل الارض وتحت كل سماء اللهم ول علينا خيارنا واسقنا شر اسلامنا وامنا بديننا واسقنا اللهم ائمتنا وولاه امور من الامه المسلمين خذنا في عذر الفقر اعطنا عزك على صالح راجل وياكم ويجعلنا وياكم من اشهر النعم التي انعمنا على والدنا ومن اعمل صالحا يرضاه ان يرزقنا سيده حاضره ياكل ويؤكل بالملل اشرف من الاقلام والكراد اليوم لا ينسى شكر الله نحيه ما قدم وجعله تعالى في ميزان حسناتهم يوم القيامة شكر الله لكم حسن استماعكم الأسئلة كثيرة جدا وحرصنا أن نأخذ منها ما يناسب موضوع المحاضرة لا انتقاء لبعض الأسئلة عن بعض وفيما تبقى من الوقت أخذ شيء من الأسئلة هذا السائل يقول وأكثر من سؤال قريب من هذا السؤال يقول السائل أريد وأنا فيه والله العظيم أريد وأنا أتوب ماذا تنصحني منه كم عندك شيء سؤال كم عندك شيء سؤال والله كثير لو لا اللي خاصة الله يسأل سم اللي أنت ربك تسألني سؤال اللي فرزت عن 30 سؤال نعم نعم نعم لو قرأت سؤالين ثلاثة ونجيب عليه بإذن الله نعم ما يخاف طيب هذا السائل الأول أكثر من سؤال يقول ما هي الأسباب التي تزيد في تعظيم الله جل وعلا في قلوبنا وسائر يقول أذنبت ذنبا وآلمني ذنبي أوصني آلمني فيه أذنبت ذنبا وآلمني ذنبي أوصني أخذ سؤال فيه وهذا السؤال يسأل ما فائدة الأغفر طبيا أو ما نقل الأطباء عن الأغفر وفائدة في الجسم أنت بالأخير طيب الحمد لله مستوى الأسفار على الرسول إذا أردت أن تعرف فائدته اقطع نصف الكلمة وشوف أي نجمة تاكلها فيها من حولنا شوف تخفي شوف أي مكان تروح تبغى تخفي المفتاح السيارة والمفتاح نفسه لك دور يتبع ثالث كأنه أتبع هذا ما يحتاج ما ينفع عندك ما في ذاك ألم نعكم حرق حتى واحد نايم بينكم إذا نمت فيه مكان إذا نمت فيه أي مكان ولو نمت فيه فوق ولا على في كل حد من الغطاء لكوكب أما الأسئلة الأولى ما رأيكم أن نرد عليها بالمشهد الذي أردنا أن نتكلم عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى قبل أن لأن هذا بإذن الله عز وجل إن أراد الله عز وجل بالأب خير وفهم هذا القضية ورزقه وأعانه لأن ما أحد يعينك إلا الله عز وجل إن لم يكن عون من الله يبتدى فأول ما يقضي عليه السؤال لا معين إلا أن يعلم الله عز وجل، لا معين إلا أن يعلم الله عز وجل. لو قلت لأحد كيف هذا تكون مناديب ويطلع مع باب، كتبت واحد منتبه عند باب عطى هذا المنديب، وكتبت له فرجة تلتقيه مثل ترى تحقيق المنديل بيرميه عليك يقول لك وقت على بعد لا أكل أكل من الغنم ما أكل خذ المنديل وروح للطاوية الأخرى وهناك مسجد وبتلقى لك اثنين عقم الكلكون أول ما أقول لك الكلكون بطلعونا كده باستحقاق وبنظرونا في استحقاق انظر حكومة عليك بلدي كل واحد يتكلم عليك دور منها خذ المنديل وروح للطاوية الأخرى هناك الثالثة وبتلقى واحد عطى المنديل معه كيك باسمك فيه 5 مليار ريال ورايح الاول معه يرد الاقياها من الاول بطويلة كذا الثاني بطويلة كذا الثالث كذا فالجاي هو يعطي الاول كثير من المنابين وهو قاعد ينفق عليه ويتكلم عليه نفسه ليه ها يضحك ليه العرب يضحك ليش انا قاعد يتكلم عليه حتى لو دخل تقليل سريع لا تتعلم ما تتعلم فدخلها كذا ليه يضحك لو تهمنا القرآن كان يضحك منك لكن ما تهمنا القرآن وانا قد يسرمه فيها برسل وفي الجبل لكن لا يجبل من قبل كان تبقى كان يتفهم ويقول لي اوه اياها لاني بكر لاني بحي الايوم ملكي وعشر 5 مليار وكلي كادر ومحنا لك نظرك من 5 مليار ما نظرت الزواق وصدوك افعال الناس وما نستغذير انت مأمور تعطيه في جدة كيف انت الان في عندك نشوط للسابق صح ولا لا رحنا الثاني قال يقول عليه يقول له انت سبعة اكثر منه صح لأجل هذا ما تكتب كان يعمل نوع يا صراحة وكل ما مرض عليه ملأ من قومه كل ما مرض هذا واحد بصر يعني وخمسة وكلما مر علينا لهم قوم يستقرون بطل فاهم فاهم الكتاب اللي انت عليه ويحرصوا كلهم معنى من قوة ليكو اسلام فضع ابناء عليهم قال قال انت قوم ليه سوف نسأرهن الحين انا قاعد اضحك عليك يقول فإن نفسهم أنا أرحب عليك لأن واعدنا رب العالمين ربنا أبعى الشيخ قال إنكم مغرمون واعدنا رب الخير أبنى وعداه وعد الحسن فهو لقيت تلقاكم أنهم مغرمون عليه حتى يبتعهم لعبنا رسول واحد ونظر الكلة في السيك حد 5 مليار مشغول تطول فيه تطول في الجنة من تشغول تساعد عليك خليه قال لي بس من شريع أخذ على أجرين أخذ واحد ثاني يصير حتى شيء واحد أجرين بس حال المقدمة عشان يا جماعة إلا لو إبراهام ما وجد واحد بيت من مسكين بيت لو قلنا كلام الله عز وجل كان ما أنزلنا عليك القرآن هيك كان تعالى ما في تفكير من داخل السعيد ما في تفكير يعني تحزن من المعصية لكن أنت ما أدري في ذكرتك الحل لجميع الأشياء اللي سألنا فيها يا جماعة يجتهدون وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعليكم وأن يجعلنا ويحبنا وإياكم وإياك في سلك الثوابين لأنه يحبهم سبحانه واقتضى به أن يحب كفى بها والله أخونا الثاني يقول أبناء ثلاثة وأبناء وهنيئا لك الألف والله نخاف عليك إلا بيؤذى والذين إذا فعلوا الفاحشة أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا لذنوبهم سلسلة ولم يصروا ومن يغفر الذنوب عند الله ولم يصروا على ما فعلوا قريب قريب متقين وهم يعلمون أولئك وأولئك المقصد هنيئا لك الألم فافعل ما بعد الألم لا تقنطوا من رحمة الله إن كنت تقنطوا إن الله هذا السؤال هذا الإجابة للسؤالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يقال جميعا لكن ما يستمع في الكتاب يقول يحتمل الكبائر قال جميعا لكن اعطاك بعدها خطوات تجيب على سؤال اخواني الغالين ردوا على اسئلتنا تقول كنا مذنبين وكنا مغلطون ومسكين من ظن لما يحتاج الخير يا حبيبي علي الصلاه والسلام يستغفر النبي في 71 قال وانيبوا الى ربكم خلاص وانتم اول خطوه وانتم وانيبوا الى ربكم واسلموا وان خالف فيك الشيطان تذكر هذه الايه من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون مع تحقيق خطوه الاوثان اقل فقط فان خطوه الثالثه خلاص الان من تحت جبال الدوام او يرفع الرائد الاول فضيعوا ابدأ في الآية في القرآن للمؤمنين يغضون الأبطال ابدأ جاهد نفسك انك ما تقال الحرام ما تفتح على نفسك فتح لجنة على بسعر من أول ما تبدأ أحسن وأخذت على جنبك وأقرب لربك مع ذلك واستبلغوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وأنت جاهد نفسك من قبل أن يأتيكم العذاب بغيكم وأنتم لا تشكرون فأختم لهذه الآية التي أردت أن أتكلم عنها لأن فيها منهج حياة فيها طرق فيها وفيها قال الله عز وجل وما جئت بيمينك يا موسى هنا تبقى أكثر مفاهم القصة هذه أنها قصة رجل مع العطاء يا الله يبدأ الأبقاء الحية هل ظنك أن الله عز وجل سينزل جبريل عليه السلام على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وبيحفظ القرآن حتى يجيك الآية عشان بس تقول أنها عطاء رمية أضحية وخلاص لا والله ما من هذا الآية لو ما أنزل القرآن مهين والله لكانت كافية في أن تتعامل مع الله وأن تأخذ اللي يأخذ غيرك اللي أجلك تأخذ فيها والله هذه الآية تحكي عن مستقبل ومستقبل هذه الآية تحكي لك أنت مستقبل في نفسك تبغى الله يعكس عليك الأمور القادمة الجاية تبغى الله إذا وقعت في مصيبة ما يخرج عنك ويقول أن أنت تأخذ ولا تبغى الله عز وجل يقول انهم كانوا طائعون هم غيرهم ونفق الله عز وجل يقول كان من المتبعين على كيف انت المتبع اختر اليوم سؤال اللي تبغى كثير من الاخوه كلها ما ينتفع فيك كانت متعاطفه ظاهرها عندها طيب وتلعب عليها ان تكون معك كثير من الاخوه ظاهرها عاطفه الخبيثات الكبيرة قال وما كنت بيمينك يا موسى شوف الدرس القاسي العظيم وما كنت بيمينك يا موسى قال هي عصاي اذا كنت تعرف كيف ربك الاسلام يكتب لو اسالك عن تلكم مناديل سيارتك ما تقول هذا تلكم مناديلك تقول هذا تلكم مناديلك لكن لو اسالك عن جوالك ما تقول هذا جوالك وهذا جوالك ها ما تقول هذه السياره هذه سيارتك موسى عليه السلام في علاقه طيبه بين هذه الاطفال قصص حياه بينه وبينه قالت يا عطايا بعدين بدا يرسم الاشياء اللي يسميها وتنفع فيها يقول هذه عطايا بيني وبينها الفه فيسرت بعد الله على يدها اشياء كثير لي اتوكل عليها ما اردت تنفعني في كل موقف واعود بها يعني يسرتني قضيتي انا على احد غير من هنا ومن هنا اسمعت ولي فيها نار وحرين يا رب هل اطلبك الصلاه احبها كم دفعت فيها من عدو كم قبلت فيها من تبع كم اللي اخذت فتوتين بس اخذت فتوتين شوف اختبار الله جل جلاله جل وعلا عليه السلام قال ما دام استعدها انت سبحان الله انا احبها يا رب واوصل لك اني احبها وانا ما اتعكس بيوتي ليه تركني حياتي وسهولتي ما قال موسى عليه السلام يا ربي طيب وين انت عطاني قضيه الزنك دون يقول انا بتركها لله بس تقدر يدفع ثانيه اذا مالك يدفع ثانيه انت تترك في نادي الله فانت تحت نظيفه الثانيه ما قال الشاعر موسى عليه السلام ما قال طيب يا ربي القران ابي دليل القران يا ربي اتصور طيب ها شلون والقاه النقاء وفي فرق بينهم مباشرة قاعدة دورية فأنت أكيد فألقاها ما دام كبيرة يا رب إليه. أقول لأن موسى يعلم أن الأرض هذه أفضل من ابنه الله اللي أخواه وأفضل من خلاله من سيارة مو فاهم الجوال الله مو فاهم الماله اللي يستخدم لله عشان كده الصاحب اللي يتصدق فيه مو تتولى نفسه ربك ولا القهر الباطل. شوف بداية قصة النجاح بداية قراءة النجاح مع التعاون مع الله عز وجل يوم الله راح يختار يا جماعة أقسم بالله من هذه الآية دي أنت حل مشاكل مشاكل كلها والله مشاكل هذا حتى تتحل الآن مشاكل بعد 5 سنوات يحلها لك الآن مشاكل مع أولادك أولاد أولاد أولادك وقوم أبوهما يحلها لهم الآن كيف التعاون مع الله القاهرة عند ماقة بدل ما تصير ذهب ها؟ وفين تصير ذهب صح؟ يلقيها عشان الله كيف اللي بدوها ذهب؟ ما تصير التعاون مع الله عز وجل ليس هكذا يا عامل الله العباد تروح تغير ثوبك وتتوسخ وتطلع لحدك وتتوسخ وتوسخ تظن الناس كلهم بدون الله ونعم لا التعاون مع الله عز وجل كان كل الناس اتقوا واصلحوا عشان تفوز التعاون مع الله لابد تفوز في خطوتين او اكثر قال الله عز وجل لا يجوز لكم تجاوز من خلق يوم حتى تفوز مع الله عز وجل خطوتين على الرجل خطوة الى مكة فيجوز تخضع بدل ما تصير عصا الصوت من قبل وجود في الذهب جزاء لانه لانه سوى جزاء لكن من تولي كنتين تتمنى على الله او ينتهي الواحد كنت تزعي ها لا ممكن التعاون مع الله عز وجل اول ما تقدم الى الله الخطوه الاولى يحدث في خطوه ثانيه على العبد منها لازم تعرف نرجع من 2 بليون اللي حطين قدام الجبل تحت 5 مليار ما صارت حيه لحالها وخلاص كان قوي لا هي بعد فجاه تروح وتجي يعني انقلبت عليها الامور ما كان في مصور عنك صغير تطلعت انقلبت عليها الدنيا يقول يوم اليوم سيء وانت تقولك ان عوارض الخطوة الرحيم اذا قالوا لك ولا اكثر الوساء ولا مثل ولم يعقب الله يقول له اخذ لي وتخر تعال اسمعك حتى عوض عمر تعال يا اللي سويت الخوض الفكري في البيت تعال سلمهم بالنعم قل انا اذنب على واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام عندكم احد اقتمم هذا جوز الحق شو ذون تقولون في احد اقتمم هذا أجل أنت متحدث زين؟ من هو أجل أنت متحدث خليته أحسن واحد عليها الصلاة والسلام عشان كده بأتك أسأل الله لا يضيعني مباشرة أنت في العطاء حية تسعى قال الله شيخ قد ترى خطوة قائمة اللي بتصير بعدها فهكذا تنمو أي واحد يمكن حتى يميز الخبيث من الطيب تكون كويس عند الناس على واجب لا ما تنجح الله مع الله قال الله عز وجل فإذا هي ذهبت كأنها كان شوف لما رآها حية وتغيرت قال إزاي لقيتها إزاي إني غيرتها قال الله عز وجل خذها سبحانك يا رب ما أعلم يوم كانت حية يوم كانت عفة تنفعني قلت لأكل يوم صارت حية تروفي فقل خذها يا رب هكذا يتعامل معك الله حتى يبين انك تستاهل يجيب لك اشياء حتى اهواء الاسلام اخر يجب الله يجب امن ما حدث ما يكفر طيب تخاف لا تخف وفوق خذها ولا تخف طيب حتى لو اقنعت اني اخذها والله بنسى صح يريدك الله ان تقتنع على يقين ان الله لا يخدم من خطاك والله لم تتعرض الظروف اللي حول الخلق والله لا يخلق واحد عبد يخلق الناس كلهم اذا اردت ان تغيره الا الله جل في علاه وان تصح حسنه يضاعفها ويؤتي بنبيه ايضا عظيما وما ربك بظلام للعبيد وكان الله صادقا عليما ومباشر موسى عليه السلام بثقه بالله عز وجل قدم يده اخذها لجد التوت عليه عصر الفتنة سنعيدها رجعناها زي ما كانت في بدي والمقطع لكن نجحنا لكن نجح يوم نجح علمها الله مقدار النجاة معه، علمني وياكم القرآن كما علم محمد عليه الصلاة والسلام ان من ينجح معي نجح بالعطاء، تعال وريك العطاء اللي نجح معي في التعامل خطوة واحدة فيها، تعال وريك كيف تسويها. يوم جاءت الدولة دولة عشرة من 100 شخص ل 1000 شخص صاروا بأكبر دولة وأعلى دولة، دولة فرعون لما ألقى السحرة حبالهم وأعطيهم رفيع الألف سحر يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر، صاروا بسحر عظيم عظيم. إذا وقفت بأن عظيم فأعلم أن عظيم موسى أوجد في نفسه. شوف الله يذكر سبحانه يذكر كل من يقرأ القرآن أن لك موقف معي ما أنت عارف. هذا المشكلة اللي جت الآن. أبعلمك إنك لو نجحت معي أخلي أعطاك موقف شغل غنم تويكا أخليها أطلعك من قضية للدولة. ألقها يعني. ألقى اللي ألقيتها عشان ولأجل ألقاها. فلقطوا ما صنعوا في قراءة. فلق وفي قراءة تلقط ما صنعوا. تخيل موسى عليه السلام. ألم أطلق جوة ذيك الأولى واحد. يمرة صبر عليها واحد. لكن الآن ينبط على دولة بإسلامهم ويمشي ولا حد رأيه. ثم أخذ لو كان موسى عليه السلام ما أرمى العصر من أول كان ما تنفع كمبهات غنمك أو تبث عليها فقط ما تنفع كمبهات. شوف كيف معنى أنك تنتقل على صهوة مع الله في موقف واحد. فإذا ما جاء ربك وزحف قراء جمعات قال أصحاب موسى إلى مدرسون قال موسى صلى إن معي ربي أنا على ربي أولى من ربي جل. أنا كنت أدفع جودي أدفع عليه عشان أجي رب العالمين. خذت من الحية وخذت عشان حبيت العطاء وأتيت على أجل الله. أثبت نفسي أن لا أحد في قلبي أغلى منه. طيب إذا الإحسان ماذا بعدها؟ إن ربي يصلى من ربي سيهدين الصلاة بعدها. ماذا يا جماعة؟ كلا إن معي ربي سيهدين. ها إيه أبرأت من الحرف الأول الحرف سهل الثلاثة قلنا ما يصير وقلنا وهو مثل هو فألقاها من سرعة. إذا كنت سريع لطاعة الله يسأل سهل على الله الجاهل. فأوحينا طاعة ثورية كما أنك تجد ثورية فأوحينا إلى موسى ونبلغ أطاق الطاعة. موقف لك ما لسالك موقف لك ما لك أن أطم سجرك إلا ما لك اضرب أطاق الطاعة وانخلق وكان كل رمض يعني جماعة مكة مكة وقاعد وعربات أمامك المستقبل. إذا أردت أن يعلن لك الله حلمك أفلس الآن يا رب العالمين. قدم الله يقدم قدم الله على نفسك كيف يقدم في موقف أصعب انزلق نفسك لهم تنقل في الجهة خير يغلق عشان مو ما تغلق ما تجلق في حالك معه. طيب يوم وهذا هو خبر الآية هنا بالتسع الوقت لها الآن. لو ما أسف لو يكون القاري بعد أربع أيام من اليوم وايد جدا بثنين سهل إلا أن يجاء ربي شيئا إلا أن يعلم لك أعمال قبل ويخرج كما أخرج يونس عليه السلام لولا أنه كان يجب تاريخ قبل لو ما كان من المفاجئين يا رب لا نبي السماء لبصغيرة طائعين من يمكن ما يتغفر لا نبي فتيبات من ينبأ. وإذ استسقى موسى لقومه بموسون فور هيكا من الحبر ما عندهم الا قفار وجبال سامقات قرب واحجار تتصور. وإذ استسقى موسى لقومه ايش اي الحرب فهم الدرس له موقف نجح فيه مع الله عز وجل اضرب بعصاك الحجر فانفجر كله 12 مو مرة واحدة فرد لك شيء واحد افرد لك فرد اقلع على بحر ايش العصا يضرب بها بحر سائل جمد يضرب بها جماد ويسيل. القضية هي قضية عصا القضية قضية موقف نجح فيه مع الله الى النهاية. اسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن الادب معه صلوا وسلموا على اشرف المرسلين سيدنا محمد. جزاك الله خير.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخوات الله. الله. السلام. اللقاء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ذهورا. لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. لعلي شعرت بذلك وقفت في صلاتي تطبيقا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كان يخفف من صلاته عندما يسمع صياح الأطفال رحمة لأمهاتهم. أخوتي الكرام، نشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد الأحمد على ما طرحه في محاضرته. أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا، وأن يحرك بها القلوب، وأن يجعلها يتبعها بإذن الله تعالى عملا في الواقع نستشعر به عظمة الله عز وجل في أنفسنا وما من به علينا من نعم العظيمة. أخوتي الكرام، يبقى لقائنا الأخير في هذا اليوم المبارك وهو الثمر مما سمعناه عصرا ومغربا في عظمة الله عز وجل. وما الأسئلة التي وردت في كثرتها وكثرة سؤال كيف نعظم الله كيف وكيف، هذا ما سوف نعرفه بإذن الله تعالى بعد السنة الراتبة. فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله الخلاوي في محاضرته ستكون بعنوان الآثار المترتبة على تعظيم الله عز وجل على قلب المؤمن والمؤمنة. أسأل الله عز وجل أن يرفع أجره وأن يرفع قدره وأن يجزيه خيرا إنه يملي ذلك والقادر عليه. ويبكي على الأمة جميعا لأنه دين الله تعالى بعد محاضرة الشيخ بعد نهاية هذا اليوم. أنتم مدعوون بطعام العشاء بالصالة الجنوبية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يثبت عنا وعنكم كل شر. نعم، أؤكد أيها الإخوة أن يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى يكون مدعوين أيضا للمحاضرة في جامع دار العلوم في حي الفلاح، جامع دار العلوم في حي الفلاح بعد صلاة المغرب من يوم الأحد القادم لمحاضرة بعنوان التفاؤل في حياة المسلم لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. ناصر الأحمد يوم الأحد بعد صلاة المغرب في جامع دار العلوم. Oh, yeah. ما اقدر اتحرك شوي. اي شوي كذا زين. اي اذا حبيت ابدا اعطوني خبر. لا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. لا تنسوا كأسين، كأس ماء والكأس الثاني هذا يعني على اختياركم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد لفظ يدل على التحقيق فقد فاز فوزا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الصحابة خطبة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال قائل من الصحابة: يا رسول الله كأنها موعظة ماذا؟ مودع، فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، كيف الرحيل بلا زاد إلى وطن ما ينفع المرء فيه غير تقواه، من لم يكن زاده التقوى فليس له يوم القيامة عذر عند مولاه. مجموعة من النقاط أتحدث من خلالها في هذا الموضوع الذي اختاره الإخوان، لكني أبدأه بمقدمة وتنبيهات. أول هذه التنبيهات أن لو نأخذ من هذه سأجعلها جوائز سريعة لبعض الإخوان إن شاء الله تعالى في أثناء المحاورة، إذا نحن نجعلها قريبة منا. أول هذه التنبيهات أن محدثكم اسمه خالد ابن إيه؟ ابن عبد الله القليلي، والإخوان أخطأوا في اسمي فكتبوا خالد ابن محمد، ولو أخطأوا في اسمي أنا لكان الأمر يسيرا، ولربما استطعت أن أذهب إلى الأحوال وأغيره على ما أخطأ به الإخوان، لكنهم أخطأوا في اسم من؟ في اسم أبي، ولا يمكن أن أغير اسم أبي إلا بإذن، هذا لو كان حيا، فما بالكم وهو ميت رحمه الله تعالى ومات المسلمين أجمعين. إذا محدثكم اسم خالد بن عبد الله الخليلي. الأمر الثاني، أذكر الإخوان كثيرا واشكروهم على مثل هذه اللقاءات وهذه البرامج وهذه المشاريع التي تحيي القلوب، وإذا حيت القلوب حيت الأجساد. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إن مثل هذه المشاريع ستحيي هذه المضغة التي بحياتها يحيى الجسد كله. وأقول للمشرفين على مثل هذه اللقاءات: عرفنا أسماءهم أم لم نعرفها؟ شكرناهم أم نسينا شكرهم؟ لا يهمكم أيها الأحباب، فإن الله سبحانه وتعالى في عليائه شاكر لكم. وفرق بين شكرنا لهم وبين شكر الله لهم، والله عز وجل الذي من أسمائه الحميد والغفور والقدير من أسمائه كذلك الشاكر والشكور. قال الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فأبشروا بالخير فيشكر لكم الله سبحانه وتعالى عملكم هذا وجهدكم هذا في الدنيا وفي القبر وفي الأرض. ثم أعلق على المسألة الثالثة، وهي عظيم اختيار هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بعظمة الله سبحانه وتعالى. آيات الله سبحانه وتعالى التي تتحدث عن العظمة، وقد تحدث عنها أخونا الكريم وشيخنا الفاضل محمد الخضيري. ثم آيات الله سبحانه وتعالى في خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، وقد تحدث عنها أخونا الكريم الشيخ عبد المحسن الأحمد. وها نحن في نهاية المطاف نتحدث عن الآفاق التي تكون على قلب الإنسان بعد تعظيمه لله سبحانه وتعالى. وأقول لكم أيها الأحباب، إن أشرف العلوم على الإطلاق هو العلم الشرعي، وإن أشرف العلم الشرعي العلم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، العلم بالله عز وجل. الآن لو تحدثنا عن مواطن في البلد، أهو كحديثنا عن الوزير الذي يعتبر وزيرا من وزراء هذه الحكومة؟ لو تحدثنا عن الملك نفسه، إذن عظم الحديث بعظم المتحدث عنه. حديثنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليس كحديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا عن الخلق أجمع وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون والملائكة ليس كحديثنا عن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الخلق. ولذلك أنا أؤكد على القائمين والمشرفين على هذا المسجد وعلى أئمة المساجد الذين يقومون ببرامج في مساجدهم أن يجعل من ضمن الدورات بل من أساس تلك الدورات الدورات التي تتحدث عن الله عز وجل. ولذلك في الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة، بل ونص عليه أهل العلم في التوحيد والعقيدة، أن الفقه الأكبر ما هو؟ التوحيد. الفقه الأكبر هو التوحيد، والتوحيد هو العلم الذي ندرس من خلاله ربنا سبحانه وتعالى، الحديث عن ربنا سبحانه وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته. وأقترح على الإخوان هنا وفي أي مكان أن تكون الدورات القادمة عن أسماء الله عز وجل وصفاته، لا عن منهج أهل السنة وكيف ناقشوا الجهمية والمعطلة، لا، هذا له موقف آخر. نريد الحديث عن معنى اسم الله الغفار، معنى اسم الله الرحمن، معنى اسم الله المبين، معنى اسم الله الحق، معنى اسم الله القوي، معنى اسم الله العظيم، معنى اسم الله الجبار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ينام الإنسان لو لم يعرف تفاصيل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ينام الإنسان أن يعرف أسماء لائقين ولا يعرف بعض الخطوط العريضة عن أبي بكر الصديق أو عن عمر أو عن عثمان أو عن عمر أو عن الصحابة أجمعين رضي الله تعالى عنهم، وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن العتب الأكبر يتوجه إلينا أن لا نعرف أصول معاني أسماء ربنا سبحانه وتعالى. ينام الإنسان أنه ما يعرف مصطلحات الكمبيوتر، ولا يعرف مصطلحات الإنجليزي، ولا يعرف مصطلحات الاقتصادية. ما معنى غسيل الأموال؟ ما معنى أن يقال يجب أن نخف عملتنا من الدولار. ما معنى أن يقال إن الدولة الفلانية كتعبير سياسي دولة إمبريالية؟ ما معنى أن نقول إن الحكومة هنا فيدرالية؟ ما معنى ليبرالي؟ ما معنى ديمقراطي؟ تجد أنه يحرص على فهم هذه العبارات بل ويعظم في نفسه ذاك الإنسان الذي يتحدث في هذه العبارات بالنطق الصحيح ويترجمها لك. لكن ما نبنى أنفسنا نصف هذا اللوم، ربع هذا اللوم، 1/10 من هذا اللوم، أن ما نعرف ما معنى اسم الله المؤمن، ما معنى اسم الله السلام. متى أقول يا سلام؟ متى أقول يا مبين؟ متى أقول يا حق؟ متى أستفيد من وقت الله سبحانه وتعالى لنفسه بأنه ذو الطول؟ متى أستفيد وكيف أتعبد لله من خلال وقف الله لنفسه بأنه ذو المعارف؟ تعرج الملائكة إليه. إذا هذا الموضوع الذي اختاره الإخوان موضوع مهم، بل أقول بكل اطمئنان هو أهم الموضوع. أتحدث مع بعض الإخوان في الدورات المقامة عندهم في المسجد، فيقول عندنا دورات تقصيلية، عندنا دورات ايه؟ تقصيلية في اللغة وأصول الفقه والفقه، وعندنا موضوعات عامة في أسماء الله وصفاته وتفسير القرآن. عجيب والله العظيم إن هذه هي التقصيلية مع عظم الموضوعات الأخرى، وشرع الله كله عظيم، لكن شرع الله عز وجل متفاوت. القرآن كله كلام الله، لكن أعظم سورة في القرآن هي السورة التي تكلمت عن الحج، هي السورة التي تكلمت عن الصلاة وأعظم بالصلاة من فرح وشعيرة، هي السورة التي تكلمت عن الصيام، لا هي السورة التي افتتحت بالحمد والثناء من الله لنفسه في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وأعظم سورة وأعظم آية في القرآن ما هي؟ هي آية الكرسي التي افتتحت بذكر الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والسورة التي تعدل ثلث القرآن سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت الحديث عن الله، ما تحدثت لا عن دنيا ولا عن آخرة، ولا عن جنة ولا عن نار، ولا عن أنبياء ولا عن ملائكة، ولا عن التشريعات ولا عن تفاصيل في هذه التشريعات، إنما تكلمت وأخلصت الحديث عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك أصبحت تعدل ثلث القرآن. فمن هذا الباب أنا أؤكد وأشير باختيار هذا العنوان الذي اختاره الإخوان لهذه الدورة المختصرة المتسلسلة، وما قدر الله حقا قدر. ثم بعد ذلك انتقل إلى نقطة أخرى، عنوان اللقاء آثار تعظيم الله سبحانه وتعالى على الخلق. أولا من خلال هذا العنوان هم أصابوا الهدف، فقالوا آثار تعظيم الله على الخلق، ما قالوا على الجواب. لماذا؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، لأنه ملك الجوارح، لأنه إن نزلت آثار تعظيم الله على القلب فلا تتحدث لا عن اليد ولا عن اللسان ولا عن العين ولا عن الأذن، لأنه يقينا فتتأثر. يقينا، نعم يقين. ومن أين لك هذا اليقين؟ وما دليلك على هذا اليقين؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وأقول لكم أيها الأحباب، ليس من الضروري، هو أمر مهم، ليس من الضروري أن تتتبع آثار تعظيم الله عز وجل على قلبك ومن ثم على جوارحك. هذا أمر مهم تدرسه لتنظر هل هذه الآثار فيك أم لا، إنها معيار. إنما المهم أو لنقل الأهم هو أن يعظم الله عز وجل في قلبك، فإذا عظم الله عز وجل في قلبك فستأتي هذه الآثار تلقائيا، أردتها أم لم تردها. أتبتها أم لم تحفظها؟ عددتها أم عددت عليك أم لم تعدد عليك؟ يقينا. لذلك جاء هذا العنوان جميلا دقيقا في باب آثار تعظيم الله عز وجل على القلب. السؤال الأول: لماذا نعظم الله سبحانه وتعالى؟ الجواب بكل اختصار: لأن الله عظيم ويستحق التعظيم. وأقول لكم أيها الأحباب، إن الله عز وجل عظيم حتى وإن لم نعظمه. لو أن الخلق كلهم لم يعظموا الله، لم يبذلوه، لم يوقروه، لم يثنوا عليه، فالله سبحانه وتعالى سيبقى عظيما، لأن الله عز وجل لم يكتسب عظمته من تعظيم الخلق له، إنما له العظمة الذاتية القائمة بها. بعض المخلوقين ضعيف، فإذا جاءه المال قوي، إذا اكتسب قوته من ماذا؟ من المال. بعض الناس ضعيف، فلما أصبحت له علاقة بالوزير رفع من شأنه، إذا اكتسب رفعته من من؟ من الوزير. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو عظيم عظمة ذاتية مطلقة لم يكتسبها من أحد، وليس بحاجة إلى أحد من مخلوقاته. وهذا يجمعه رفض الحمد، الحمد لله رب العالمين، فهو المحمود حتى وإن لم يحمده خلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري عن ابن مسعود، ذاك الحديث الذي يدل القلب المؤمن على شيء من عظمة الله عز وجل، جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يخبره، فيقول له: يا محمد، إنا نجد سلام الله يجزاك الله سامحوني، لأن أنا الحلق عندي يعني فيه إشكال، فطلبت منه سيداته. أي نعم، سندوتش الله يجزاك الله خير، بس كان حلقي والله يا اخوان. اي نعم، اقول في الحديث الصحيح الذي يرويه الامام البخاري ومسلم ان حبرا من احبار اليهود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، انا نجد يعني في كتب التوراة التي لم تحرف بعد أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر المخلوقات على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك لماذا؟ إقرارا بما قاله اليهودي، وأن ما قاله اليهودي يصدق ما في كتاب الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، فيصدق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الأرض، يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ الإنسان أحيانا بخصوبة في ذهنه يحاول أن يتصور، فيقف أمام هذا المشهد العظيم الذي لا يمكن أن يتصوره. الأرض لا تستطيع أن تحيط بها، إن نجما من النجوم التي خلقها الله في هذا الفلك الفسيح لا تستطيع ان تتصوره وحجمه وبعده، فما بالك برب سبحانه وتعالى يوم القيامه يقبض الارض ويقبض السماوات بيمينه ثم يقول انا الملك فاين ملك الارض، فلا يجيبه احد. لماذا نعظم الله؟ لان الله عز وجل عظيم يستحق التعظيم. تتذكرون في سورة الأعراف أن موسى عليه السلام كلم ربه سبحانه وتعالى وطلب منه أن يراه، فحكى الله عز وجل لنا هذا المشهد وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فطمع موسى عليه السلام بعد هذا الحديث مع الله سبحانه وتعالى ليس بينهما ترجمان أن يرى الله، فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله سبحانه وتعالى له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. جاء الشاهد فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلى اطلع الله سبحانه وتعالى على هذا الجبل ما استطاع الجبل أن يتحمل شيئا من تجلي الله سبحانه وتعالى له او شيئا من انوار الله عز وجل له، فجعله دكا فخر موسى صعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. نعم ان هذه الدنيا باسرها لا تملك الا ان تندك امام عظمه الله سبحانه وتعالى، الا ان الله عز وجل يهيئها إذا أراه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. سأله أحد الصحابة يا رسول الله هل رأيت ربك، هل رأيت ربك في رحلة الإسراء والمعراج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بطر من الخلق. نعم ما نستطيع الآن، هل يستطيع أحدنا أن يطلب نظره دقائق معدودة؟ لا، نصف دقيقة إلى الشمس المتوهجة ما يستطيع، إلى هذا المصباح ما أستطيع، وهو مصباح مخلوق ضعيف لا يساوي شيئا أمام الشمس، والشمس لا تساوي شيئا في ملكوت الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يهيئنا للنظر إلى وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم بعد ذلك أسألكم هذا السؤال وأقول من أسماء الله عز وجل العظيم، من أسماء الله عز وجل العظيم، فمن يعطيني آية تثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى؟ تفضل أحسنت، في نهاية آية الكرسي وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. من يذكرنا بآية أخرى؟ تفضل أحسنت أحسنت، تعال خذ هدية، تعال هذه لك هدية، بس لا تطلع عليه الآن حتى ننتهي من المحاضرة. وأحب أن أخبركم بمنهجي في الهدايا أني أعطيك الهدية فإذا انتهت المحاضرة تعيدها، لأن في محاضرات ثانية أحتاجها. اتفقنا؟ لا تفرح بها شوي، خمس دقائق عشر دقائق يعني على الأقل أمام الناس أن يعطيك الهدية. أي نعم من هدية تم؟ إيه لا لا ليس الآن، لا من أخذ الكتاب فهو له هدية كما يقولون، ما من وراها هدية. ورد اسم الله عز وجل العظيم ما يقارب 9 مرات في القرآن. ما معنى العظيم؟ العظيم هو الجليل، هو الكبير، هو القدير. جميع ما تتضمنه هذه الأسماء هي في العظيم. إذن فتعظيم الله سبحانه وتعالى ترجيل، تعظيم الله عز وجل هو ترجيله، إجلاله، احترامه، تقدير آياته. تعظيم الله سبحانه وتعالى التصديق بأخباره، العمل بأحكامه، الرجاء فيما عنده، الخوف منه. جميع هذه المعاني يتضمنها اسم الله عز وجل العظيم. وهناك تداخل ما بين اسم الله العظيم وبين اسمه المجيد، واسمه الكبير، واسمه القوي، واسمه القادر والقدير والمقتدر، واسمه المتين. إلا أنها تختلف في بعض الأمور. وإلا فاسم الله عز وجل المجيد يعني أن له المجد، والمجد هو السعة في العظمة التي لا تنتهي. فهو عظيم في سمعه، وعظيم في بصره، وعظيم في قدرته وفي حكمته وفي حلمه وفي عقله وفي كرمه وفي جبروته. فله المجد سبحانه وتعالى، المجد المطلق. ما مكان التعظيم؟ ما مكان التعظيم في القلب؟ مكان التعظيم في القلب. فإذا وقر التعظيم في القلب جاءت الجوارح تحكي ما في هذا القلب. ولذلك يأتي السؤال لنعرف الإجابة المنطقية وكيف نحلل الأحداث. لماذا غض فلان بصره عن الحرام وهو يستطيع أن ينظر؟ لأنه عظم الله في قلبه فسهل غض البصر عليه. لماذا امتدت يد فلان بالسرقة؟ لأن القلب قد سرق قبله، فجاءت اليد تحكي ما في هذا القلب. لماذا خطف رجل فلان واستسهلت تلك الخطى مع بعدها إلى المسجد أو إلى حلقة العلم أو إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى زيارة أخ لي في الله؟ لماذا؟ لأن القلب عظم الله عز وجل وأحب أن يرميه سبحانه وتعالى عنه. فسهلت هذه الخطى على الرجل فهي تحكي ما في هذا القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ما صار جسمه معلق بالمسجد. ماذا؟ قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. فلما تعلق قلبه بالمسجد أصبح هذا الجسم يعمل لإرضاء هذا القلب الذي امتلأ بعظمة الله ومحبة الله والرجاء فيما عنده والخشية منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم ربه، ومما يدل على هذا التعظيم أحاديث كثيرة ونصوص متكاتفة متواترة. من هذه النصوص حديث البخاري الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ابنة الزوج، خطب امرأة يقال لها ابنة الزوج. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم من جهلها وجهل أهلها، كان أول ما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أعوذ بالله منك. الذي دخل عليك رسول الله، نبي الله، قليل الله، الذي دخل عليك هو الذي رباه الله عز وجل على عينه. الذي دخل عليك هو ذو الخلق العظيم، فتقول مباشرة إني أعوذ بالله منك. إنها عادت بالله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول لقد عدت بعظيم. ماذا؟ الحق بأهلك. لقد عدت بعظيم، الحق بأهلك. ولما نزل جبريل عليه السلام على مريم لينفخ في جيبها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أنا أعوذ بالله، فإن كنت ممن يعظم الله سبحانه وتعالى فلا تمسني بسوء. فقال لها إني رسول الله إليه، أخبرها بأنه رسول الله عز وجل إليها. دعوة الأنبياء كانت في تعظيم الله سبحانه وتعالى، بل كانت في دعوة الناس إلى تعظيم الله عز وجل. خذوا هذه المقارنة بين عظمة الله وعظمة المخلوق. أعطوني مقارنة بين عظمة الله وعظمة المخلوق. من يعطينا المقارنة الأولى؟ من؟ تفضل. الله عظيم لذاته، أما الإنسان فعظيم عظمة مكتسبة يتكمن. والدليل على ذلك أن الإنسان قبل 20 سنة 60 سنة 100 سنة لم يكن موجودا عظما حتى تكون له عظمة. أما الله سبحانه وتعالى فهو عظيم بذلك، وقت قائم بنفسه سبحانه وتعالى. كذلك بين عظمة المخلوق وعظمة الخالق. يعني عظمة المخلوق أحيانا تأتيه من بعد ضعف ويأتي بعدها ضعف، فهو لما كان صغيرا كان صغيرا ضعيفا، ثم قوي في وقت شبابه، ثم بعد ذلك أصبح في مرحلة الشيخوخة فضعه، أو أنه مات فذهب هو وعظمه. أما الله سبحانه وتعالى فهو عظيم ولا يزال عظيم. إذن عظمة المخلوق تخضع لحالات دون حالات، وأزمان دون أزمان، ومكان دون مكان. يمكن أن يكون فلان عظيما عندنا هنا، لكن لو ذهب إلى قوم آخرين أصبح ذليلا عندهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو عظيم دائما وأبدا. المخلوق يمكن أن يكون عظيما في زمن الشباب، لكن في زمن الشيخوخة يضعف، أو في حال دون حال. عظمة المخلوق محدودة، أما عظمة الله فمطلقة. عظمة المخلوق محدودة، من عظمتي أني أغلب واحدا في نفس سني، من عظمتي أني أغلب اثنين، من عظمتي أني أغلب ثلاثة، لكن في الأخير سأصل إلى أربعة أو خمسة أو ستة، ماذا؟ لا أستطيع أن أغلبها. من عظمتي أن أحمل 50 كيلو جرام، من عظمتي أن أحمل 100 كيلو جرام، 150 200، ثم أتوقف. أما الله سبحانه وتعالى فلا حد لعظمه. إذن هذه مقارنة بين عظمة الله عز وجل وعظمة المخلوق. ولأن الله عظيم فأجره عظيم. أعطيني مثال، أعطيني شاهد. لأن الله عظيم فأجره عظيم. نعم تفضل أحسن. تقرأ حرفا من القرآن فلك به 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أعطيني آيات تنص. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ. لماذا أصبح حظه عظيما؟ لماذا؟ لأنه نال عظمة عند العظيم، فعظم بقربه من العظيم. إي والله، قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قال الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسله، وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن فلأنه عظيم أصبح أجره عظيم. فلا تتعجب، لا تتعجب من أحاديث تقرأها عن فضل الله سبحانه وتعالى في عمل يسير تقدمه، لا تتعجل، لأن الذي قدمت هذا العمل من أجله عظيم، فلذلك كان أجره عظيم. أقول ولأن الله عظيم فعصيانه أمر عظيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان في وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. سؤال: لماذا الشرك ظلم عظيم؟ لأنه خطأ في حق من؟ في حق العظيم سبحانه وتعالى. هذه هي هو الجواب المختصر، لأنه خطأ في حق العظيم. سيأتي أصحاب النظرات العقلية المجردة والآفاق المحدودة ومن يسمون بالمناطق ويقولون: أيعصي الإنسان ويشرك بالله 50 سنة فيكون عقابه أن يخلد في النار إلى ما لا نهاية؟ هم يقيسونها بعقولهم فيتصورون أن الشرك بالله لمدة 50 سنة يعني أن يعاقبه الله في النار كم؟ 50 سنة. لا، هذا تقديركم أنتم للمعصية، ولكن هذه المعصية في ميزان الله عز وجل تختلف. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. ولذلك لو أخطأ أحد عليك بخطأ يسير ربما تستغرب، لو كان الحكم أن يسلم سنة كاملة فتستغرب، لكن لو أخطأ نفس الخطأ على الملك اختلف الميزان. فالآن الخطأ أصبح في حق الملك، نعم يمكن أن يستحق أن يسلم سنة كاملة، فهذا الملك، فالخطأ معه ليس كالخطأ مع غيره. فكذلك الإشراك بالله سبحانه وتعالى خطأ في حق العظيم عز وجل. إذن لأنه عظيم فعصيانه أمر عظيم. وقد قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأذكركم بما ذكره الله في سورة الحاقة لما عاقب الله عز وجل أهل الشمال، وكان من عقابه لهم ما قاله سبحانه وتعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ايش يا احبابي؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله العظيم. هذا اول سبب في دخولهم النار وخروجهم فيها وخلودهم فيها، انه كان لا يؤمن بالله العظيم، بالله العظيم. اذا لان الله عظيم فعقابه عظيم واجره عظيم وفضله عظيم. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل بيد الله يؤتيه، لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أقول كذلك، ولأن الله عظيم فكتابه عظيم. من يعطيني شاهدا على هذه النقطة ونستمر في توزيع الجوائز؟ أقول ولأن الله عظيم فكتابه عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وكذلك هذه ليست لم تأتي نقطة، لكن قول الله عز وجل أريد نص من الآية على أن القرآن عظيم كما قال له، والأحسن في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أنت جبت مرتين، يعني نعطيك كتابين تكتفي؟ تفضل. هو أذن، أسعدك الله، الله يوفقك ويحفظك، بارك الله فيك. إذا لأنه عظيم فكتابه عظيم. نعم تفضل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كما قالها الأخ، لكن ليس فيها نص على أنه عظيم. أحسنت بارك الله فيك، أحسنت وبارك الله فيك وزوجك وأسعدك ووفقك. ضعها هنا، ضعها هنا، لو أستطيع أن أقرأ شيئا إلا بعد ما أنت إن شاء الله تعالى. ولأن الله عظيم أمر بتسبيحه، فقال سبحانه وتعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم. ولذلك كان مظهر الركوع من أعظم المظاهر في الصلاة، وكان نصيب الركوع من الذكر هو التسبيح لله العظيم. بل جاءت النصوص احيانا تتحدث عن الصلاة باسم الركوع، مع ان الركوع فعل من افعال الصلاة، فقال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، والمراد بها الصلاة كاملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، بكل تسبيحة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة. ثم قال في الأخير: ويجزئ من ذلك ماذا؟ ركعتان يركعهما من الضحى. قال: ركعتان، مع أن فيها قراءة وسجودا واستغفارا وتسبيحا وتهليلا. ومن ألطف وأطرف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه لربه في الصلاة في موطن الركوع ما رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم عائشة، وفي الليل استقدته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، استيقظت ما وجدته. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فكان أول ما خطر في خاطري أو في ذهني أنه ذهب إلى بعض زوجاته. هذه ليلتي، ليلتي، لا يذهب إلى بعض أزواجي وهي ليلتي. تقول عائشة: فأردت أن أقول لأبحث عنه إنها ليلتي، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، يسبح الله عز وجل ويمجده ويثني عليه ويعظمه في الركوع. فقالت عائشه: بابي انت وامي يا رسول الله، انك لفي واد واني لفي واد اخر، انك لفي شأن واني لفي شأن اخر. انا اكبر همي الا تكون قد ذهبت الى بعض زوجاتك وهي ليلة، وانت مسؤول بتعظيمك لله عز وجل وتمجيدك. لا، ثم انتقل معكم ايها الاحباب إلى سؤال أقول فيه: ما السبيل إلى قيام تعظيم الله في القلب؟ أعيد السؤال مرة ثانية: ما السبيل إلى قيام تعظيم الله في القلب؟ وهذا لب الموضوع. هي باختصار: أولا التأمل في أسماء الله عز وجل وصفاته، ولا بد أن تمر نفحات أسماء الله عز وجل وصفاته على القلب، وأنت تعتقد أنه لا سعادة للقلب إلا بهذه الأسماء والصفات، لأنها أسماء الله عز وجل الذي قال لك في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحبابي، نحن مقصرون تقصيرا عظيما في هذا الباب. أعرف متى أقول يا غفار، متى أقول يا غفار؟ إذا أذنب، تذكرت أن ربي غفار، يا غفار اغفر لي، يا غفار اغفر لي. أعرف متى أقول يا شافي، أشفي أنت الشافي. إذا مرضت تذكرت أن اسم الله الشافي، أن من أسماء الله الشافي، يا شافي اشفي. أعرف متى أقول يا قدير إذا حدثت عن شيء أو وقفت أمام أعداء لا أستطيع أن أواجههم يا قدير كن معي، ومتى أقول يا علي لكنك أقول يا مبين. أليس الله عز وجل يقول ومن الله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ متى أقول يا مبين؟ ما أدري، لماذا لا أدري؟ لأني ما أعرف ما معنى مبين. وإلا لو عرف الإنسان ما معنى مبين وقال يا مبين بين لي الحق من الباطل واسلك بي طريق النجاة فهو من الإبان والإيضاح. متى أقول يا سلام؟ ما أعرف ما معنى اسم الله السلام، لكن لو عرفت لقلت يا سلام سلمني من الآثار الحسية والآفاق المعنوية، سلمني من عقابك، سلمني من الصفات الذميمة التي تكرهها في عبدك، سلمني من فتنة القبر، سلمني من مسحي فقط، سلمني من أن أفتل أمام هذا الجسم العظيم، سلمني. فالسلام من السلام. متى أقول يا مؤمن؟ لا أعرف، لأني ما أعرف معنى اسم الله المؤمن وما يتضمنه، وإلا لو عرفت لقلت يا مؤمن أمنني من عقابي، يا مؤمن أمنني وأمن شعبي وأهلي وإخواني من الفتن ما ظهر منه وما بطن، يا مؤمن حقق وعدك الذي وعدت في نصر أوليائك. فالله المؤمن الذي يصدق وعده لأوليائه، ولا يمكن أن يخلف الله المؤمن وحده، لا يمكن أن يأتي إنسان يوم القيامة وقد آمن بالله حقا واتبع النبي صلى الله عليه وسلم صدقا ثم يدخله الله عز وجل النار، لا يمكن. لا يمكن أن يقدر الله عز وجل دينه بسبب جبروت أعدائه، لا، الله مؤمن وقد وعد المؤمن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الله مؤمن. إذن فأنا أحتاج إلى أن أتأمل، أن أقرأ في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ومن أجمل هذه الكتب التي شرح في أسماء الله وصفاته كتاب النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، أو النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، للشيخ محمد بن حمد الحمود النجدي، من أحسن الكتب في ذلك. كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد بن حمد الحمود النجدي في مجلدين. وإذا قرأ الإنسان في أسماء الله عز وجل وفهم هذه المعاني وفي صفاته سبحانه وتعالى تفتحت في قلبه وفي ذهنه آفاق جديدة في عبوديته لله سبحانه وتعالى ما كان يعرف عنها شيئا من قبل. فالزموا هذا الباب أيها الأحباب واطرقوه، فهو أشرف وأفضل وأحسن وأسمى وأصمخ باب يطرقه العبد حينما يطلب العلم. كذلك من الأمور التي تكتب القلب التعظيم لله سبحانه وتعالى التأمل في آيات الله في الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سرحت. والتأمل في إعجاب الله عز وجل في خلقك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأعطيكم هذه النقط السريعة لأثيركم في البحث عن مثل هذه الموضوعات التي تجعل الإنسان يطبق الله سبحانه وتعالى عن علم، عن دراية، لا مجرد التسبيح اللفظي وفقط والتعبد اللفظي وفقط. فأنا لا أقول سبحان الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بأن أقول سبحان الله وفقط، لا، أريد أن أقول سبحان الله وسبحان الله وبحمده لأني تأملت في بعض عظمة الله عز وجل في هذا الكون. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليح، عيون من لدين كاشفات بأحداث هي الذهب السبيث، على قبض تبرجح شاهدات بأن الله ليس له شريك. خذوا هذه المتعة أما فيما يتعلق بفرق الإنسان فيقدر أهل الاختصاص أن في الإنسان ما يقارب 100 تريليون خلية. هذا الإنسان عبارة عن مجموعة من الخلايا، خلايا للظهر، خلايا للكبد، خلايا للقلب، خلايا للأطراف. كم عدد هذه الخلايا التي تحمل 100 تريليون خلية؟ كم تريليون أحبار؟ يعني كم صفر؟ 15 صفر. التريليون 15 صفر. كل خلية مستقلة تعمل بشأنها. من هو الذي أحيا هذه الخلية؟ قدر لهذه الخلية عملها، نظم لهذه الخلية عملها، إنه الله سبحانه وتعالى. 100 تريليون خلية تعمل فيه. وما أنقص الله سبحانه وتعالى عنك خلية واحدة وأنت تعتقد وأنت ترتكب ما يسقطه ويغضبه عليك. 100 تريليون خلية. يقال إن قطر الخلية الواحدة من 7 إلى 10 ميكرون. وكم الميكرون؟ الميكرون هو جزء من 1000 جزء من الملي الواحد. جزء من 1000 جزء من الملي الواحد. نقطة ثانية، خلف الرأس في جهاز صغير، عضو صغير مسؤول عن تنفيذ عمليات جميعها، وخاصة الدقيقة منها، السريعة منها، المتناسقة منها. ما اسم هذا العضو؟ المخيط. من قال؟ احسنت، المخيط. المخيط هذا العضو العظيم الذي خلقه وأودعه فيك الرحيم الكريم العظيم سبحانه وتعالى، هو المسؤول عن حركاتك الدقيقة. من أعطاك الدقة في الكتابة على الكمبيوتر والآلة الكاتبة؟ من أعطاك هذه الدقة؟ أحيانا بعض الإخوان وبعض الأخوات تكتب على الآلة أو على الكمبيوتر بدون ما تنظر إلى الحروف، عندها دقة رائعة تستمتع وأنت تنظر إليه وهو يكتب. من أعطى هذه الدقة؟ هو هذا المخيط الذي أعطاك الله عز وجل إياه. هذا المخيط لا يتجاوز وزنه 145 جراما، ويحتوي هذا المخيط على 30 مليون مركز عصب. 30 مليون مركز عصب. نقطة ثالثة في هذا الباب، في فم الإنسان 10 حبل. فم الإنسان أكبر عضو في فم الإنسان ما هو؟ اللسان. واللسان له مهام، أبرز مهمة للسان ما هو؟ التذوق والكلام مع بقية ما في الفم. في فم الإنسان 10,000، يعني خاصة في اللسان 10,000 وحدة تذوق. 10,000 وحدة تذوق. في أنف الإنسان 20 مليون خلية دموية. كم؟ 20 مليون خلية دموية. إذا أحببتم الزيادة على ذلك فارجعوا إلى كتابين اثنين جميلين رائعين يتكلمان بمعلومات دقيقة وملفوفة وبأسلوب شرعي وإسلامي. الكتاب الأول كتاب وفي أنفسكم أفلا تبصرون للدكتور الفاضل محمد بن سعد الشويعي. الكتاب الثاني الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان للدكتور محمد بن نبيل النسواتي. إذا الكتاب الأول وفي أنفسكم أفلا تبصرون لمن؟ للدكتور محمد بن سعد الشويعي. والكتاب الثاني الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان للدكتور محمد بن نبيل النسواتي. أما في هذا الملكوت الواسع فأخذت لكم 3 أو 4 معلومات. أما المعلومة الأولى فهي حجم الشمس بالنسبة للأرض. أحد يعرف مرت عليه هذه المعلومة؟ حجم الشمس بالنسبة في الأرض كم؟ لا، حجم الشمس أكبر من حجم الأرض بمليون مرة، يعني تضعفها بمليون مرة، ولا يأتينا من هذه الشمس إلا الجزء اليسير، إلا الجزء اليسير. حجم الشمس بالنسبة للقمر أكبر منه بأربعة ملايين مرة. حجم الأرض نفسها يقدر بمليون كيلو متر مكعب. المسافة ما بين الشمس والأرض تقدر بمئة وخمسين مليون كيلو متر. قطر الأرض يقدر ب12 ألف وسبعمائة وستة وخمسين كيلو متر. اطلعت عبر شبكة الإنترنت على تصوير تقريبي مجسم ما بين الشمس وما بين الأرض، فإذا الأرض نقطة صغيرة أمام هذا الحجم الكبير للشمس، ثم أشاروا بإشارة وقالوا: أين أنت أيها الإنسان المتكبر العاقل في هذه النقطة؟ هذه نقطة الأرض كلها أمام هذه الشمس، فأين أنت أيها الإنسان؟ ولذلك يقال إن المتكبر كالصاعد على جبل يرى الناس من بعيد صغارا في الوقت الذي يراه الناس صغيرا. فالمتكبر إذن غبي، يظن أن الناس صغار وهو الكبير، ما درى أن الناس ينظرون إليه بنفس الصورة. ثم أنتقل معكم إلى شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، السلف الصالح، فيما يخدم هذا الباب ويقب فيه، أعني باب تعظيم الله عز وجل. هذا أنس بن مالك في الصحيح يقول: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا، الحمر جمع ايه؟ جمع ايه؟ حمار، والحمار نوعان: حمار وحشي وحمار اهلي. فكان في السابق يجوز ان يأكل الانسان من الحمار الوحشي والحمار الاهلي، ثم نطق هذا الفطر، فاصبح لا يجوز لنا ان نأكل الا من الحمار الوحشي فقط. يقول: فأصبنا حمرا اهليا خارجة من القرية، يقول: فطبخنا منها، ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن هذه الحمر فإنها رزق من عمل الشيطان. يقول أنس: فأخطئت القدور بما فيها وإنها لتقول بما فيها. أعطونا تحليلا لهذا المشهد متسلسلا فيما يخدم موضوعنا هذا. نبدأه بهذا السؤال: لماذا أقطع القدور؟ استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمره. ولماذا استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تعظيما له وتعظيما لربه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد من يستجيب لأمر الدكتور والطبيب أكثر من استجابته لأمر الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس الذين تركوا التدخين لتحذير الطبيب له لا لتحذير العالم له، مع أن الطبيب يقول له إن الطب يقول إن هذا التدخين سبب في 14 نوعا من السرطان وأنت تسير إلى هلاك. وأما العالم فيقول: قال الله سبحانه وتعالى لك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك: لا ضرر ولا ضرار. فيتجاوب مع كلام البشر أكثر من تجاوبه مع كلام ربه سبحانه وتعالى. سورة أخرى يحدثنا عن هذه السورة أبو موسى الأشعري، فيقول أمام مجمع من الصحابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال الطيور، إن أبواب الجنة تحت ظلال الطيور. فقام رجل رسم الهيئة ليس مشهورا باسمه لكنه مشهور بعمل، ولا مد إلا بفعال، ليست بالأسماء ولا أسماء الآباء ولا الأجداد، لا مد إلا بفعال. فقام رجل غص الهيئة فقال يا أبا موسى أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام أنت متأكد؟ قال نعم. فذهب إلى أصحابه وقومه إني أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جسم قيده ثم دخل في المعركة فقاتل حتى قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نحلل المثل، لماذا استجاب هذه الإجابة السريعة؟ لماذا؟ تعظيما لأمر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعظيما لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم ثمرات التعظيم أن يطرح الله عز وجل ويكتب في قلبك اليقين، اليقين. تخيل لو أن واحدا منا سمع هذا الحديث من أبي موسى الأشعري، ماذا يمكن أن يقول؟ أنت متأكد؟ نعم أنا متأكد. متأكد 100%؟ أي متأكد 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. على كل حال سأعود لك الغد حتى أتأكد أكثر وأكثر. أنا متأكد، لكن هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أقاتل أن أجاهد، أو أنه يقصد شيئا آخر؟ لا، يقصد أن تقاتل وأن تجاهد وأن تزهق نفسك في سبيل الله وأن تهرق دمك من أجل الله عز وجل. لكن يا أبا موسى أليس هناك طرق أخرى لدخول الجنة؟ ما في فوق إلى الجنة، ما في فوق إلى الله سبحانه وتعالى والنظر إليه. وإلا لو صدقت دعاوانا وما في قلوبنا لأحببنا لقاء الله، لأن أقرب طريق يوصلك إلى محبوبك هو أن تموت، ولن تروا ربكم حتى تموت. ولذلك اختبر الله عز وجل اليهود بقوله قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنوه أبدا، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم قال لقومه ماذا؟ أقرأ عليكم السلام، من يعطيني ماذا تعني هذه العبارة أقرأ عليكم السلام حتى أهديه من هذا الكتاب؟ تفضل يا أخي. جيد، من أين أخذت أنه رايح للموت؟ لا لحظة، حتى أغير أنوع. تفضل أنت شاب، أيوة دم واجب بالله، خلنا نشوف من أين أخذ أن من أين أخذنا أنه ذاهب إلى الموت؟ لا ليس هذا. نعم نعم نعم نعم نعم عنذي. لا ليس من كثرة، يكثر السيف ثم هذا ممكن يرجع. تفضل. لا عفوا، ها تفضل. لا تفضل، ها تفضل. لا ليست هذه. فالآن أختم لماذا ما قال السلام عليكم؟ قال أقرأ عليكم السلام. أنا الآن وضحتها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحيي رجل أخاه عليك السلام فإنها تحية من؟ الأموات. فتحية الأموات أن تبدأ بعليكم قبل السلام فتقول عليك السلام. ولذلك الشعراء كانوا إذا ذهبوا للقبور أرادوا أن يتحدثوا عن أموات قالوا عليك السلام وأبا فلان وأبا فلان. إذا البداعة بعليك السلام هي التي تدل على أن أعتبر نفسي من الموتى. لكن لو أراد الحياة قال ماذا؟ أقرأ السلام عليك. الصورة الثالثة في صحيح مسلم عن أنس لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تحبط أعمالكم يعني مصيركم في الأخير إلى النار. أحد الصحابة لما سمع هذه الآيات بكى بكاء شديدا وحزنا حزنا عظيما واحتبس في بيته. من هو؟ تفضل. أحسن ثابت بن قيس أو سله له. ثابت بن قيس ما وصفه لأحبابي، ما لقبه غير الصحابة، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرفع صوته. فلما نزلت هذه آية: ولا ترفعوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، قال: أنا أكثر الصحابة من يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنا قد حبط عملي، إذا أنا من أهل النار. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم. أين ثابت بن قيس؟ سأل سعد بن معاذ: أين ثابت بن قيس؟ إني لا أرى. قال سعد بن معاذ: إني جار لك ولا أعلم أن به شكوى. فذهب سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقدك ويسأل عنك، أين أنت؟ فقال ثابت بن قيس: قد أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولقد علمتم أني من أكثركم من يرفع صوته فوق صوت النبي وإني من أهل النار. فذهب سعد بن معاذ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي يتكلم بالواحد، قولوا له: بل أنت من أهل الجنة، بل أنت من أهل الجنة. فأصبحت منقبة عظيمة عظيمة عظيمة لثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم تعالوا أيها الأحباب على عجل نزكي أنفسنا، نحاول أن نحاسبها، نصبح أحيانا بمثل هذه العبارات وهذه القصص وهذه الأحداث عن سير السلف الصالح. مالك بن دينار كان يقول: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يبلغوا أطيب شيء فيها. قالوا: رحمك الله، ما أطيب شيء فيها؟ قال: معرفة الله تعالى. فلان عنده خبرة بالتليفونات، فلان عنده خبرة بالجوالات، فلان عنده خبرة بالسيارات، فلان عنده خبرة بالعقار، فلان عنده خبرة بكذا وكذا وكذا، فلان عنده معرفة برب سبحانه وتعالى وبأسماء وصفاته. سفيان الثوري يقول: لأنه عرف عظمة الله ورحمة الله وجلال الله، يقول: ما أحب أن يجعل حسابي في يدي أبوي. مع أن الإنسان يتصور أنه لو كان حسابك بيد أبوي الحمد لله أنا في الجنة، لأن أبي سيرحمني، يقينا سيرحمني، أمي يقينا سترحمني، يقول: أنا ما أحب أن حسابي في يد أبي وأمي. لماذا يا سفيان؟ قال: لأني أعلم أن الله تعالى أرحم بي منهما. من أين عرف هذه المعرفة؟ إلا لأنه عظم الله سبحانه وتعالى، عرف صفات الله وأسماء الله عز وجل. وهذا الشقيق البلخي الذي استشهد سنة 194 من الهجرة يقول: من أراد أن يعرف قدر معرفته بالله، أعيدها، من أراد أن يعرف قدر معرفته بالله فلينظر إلى ما وعده الله سبحانه وتعالى وإلى ما وعده الناس، فأيهما كان قلبه أوثق فإلى أيهما كان قلبه أوثق فذلك قدر معرفته. الله وعدك إن دعوته أن يجيبك، وفلان وعدك وقال لك: اترك الأمر علي، تطمئن إلى قول من. الله وعدك الشافي أن إذا صدقت معه شفاك وعافاك، والطبيب قال لك: أمرك يسير وأنا قد عملت عشرات العمليات وكلها نجحت، أمام هذا الداء الذي تشتكي منه تطمئن أكثر إلى من؟ تطمئن أكثر إلى من؟ إذا من أراد معرفة قدر معرفته بالله فلينظر إلى هذه المواقف. قيل لرجل بما فادكم الأحنف ابن قيس؟ بطوله؟ لا. بعرضه؟ لا. باسم أبيه وجده؟ لا. بكثرة أكله؟ بمعرفته في عواصم الدول؟ بمعرفته السياسية والاقتصادية؟ لا. بما فادكم الأحنف ابن قيس؟ فوالله ما كان أكبركم سنا ولا أكبركم مالا. فقال بقوة سلطانه على لسانه. ما علاقة هذا الخبر عن الأحنف بن قيس موضوع تعظيم الله عز وجل؟ من يخبرنا؟ من يسلسل لنا هذا الحدث وهذا الخبر في موضوع الله؟ قال تعظم بقوة سلطانه على لسانه، لأنه حافظ لسانه تعظيما لله. الآن الإنسان إذا أراد أن يتكلم باسم الملك خفض صوته، الملك، يقولون إن الملك كذا كذا كذا، الملك هذا الملك الدنيا، لكن عن الله لا، ويلعب ورقة والله العظيم، ويلعب كرة والله العظيم، هذا يبتذل اسم الله عز وجل. لكن اسم الملك الوزير ترى الجدران لها ايه؟ آذان. واسم الله عز وجل أمام هناك ملائكة تحفظ عليه، والله عز وجل يستمع إليه ويسمعه. قيل لابن المبارك إنك لتحفظ نفسك من الغيبة، يعني ما رأيك تغتاب لا في غضبك ولا في راحتك وطمأنينتك. فقال عبد الله بن المبارك كلاما جميلا: لو كنت مغتابا احدا لاغتبت ابوي. لماذا؟ حتى لان حق الناس بان اهديهم حسناتي ابي وامي، كما اغتاب ابي وامي حتى ياخذوا حسنات افضل من اغتاب فلان وفلان الذي لا استفيد منه شيئا. وناس اذكياء عرفوا من اين تؤكل الفتن، وعرفوا من اين يدخل على النفوس. هناك فعلا أذكياء وأذكياء ومبصرون ومتيقظون. قال حاكم الأصم: فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني عشرة آلاف، لأن مصيبة الدنيا عندهم أكبر من مصيبة الدين. فعلا فعلا يا أحبابي، ولذلك كتبت مقالا بعنوان سرق حذائي. جاء شاب، رجل، امرأة لا يجب عليها صلاة المسجد، جاءت إلى المسجد متأخرا كعادته، قفت ركعة ركعتان الصلاة كاملة، المهم يتم صلاته. لما انتهى وخرج إلى المسجد وجد نعاله قد سرق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله على إيه؟ على سرقة النعال وليس على سرقة الصلاة. بل حتى الناس إذا خرجوا ما قصته؟ سرقة نعال؟ لا إله إلا الله، سرقة نعالك؟ والله هذا الإنسان ما يستحي على نفسه. يا الله يا الله، وإذا ذهب الرجل إلى بيته يحجب، كون في المسجد رأيت رجلا سرقة نعال يحجب، قضية عظيمة. كم سرقة نعاله؟ مرة كل شهر، شهرين، أربعة أشهر، بكم نعاله؟ ها؟ 10 ريال، 2 ريال، 100 ريال، 1000 ريال، وصلاة السفرة كل يوم وما تحدث عنه، ولا تجاوب الناس معه، ولا تفعل الناس معه. مر رجل بأهل البصرة، فقال لهم: يا أهل البصرة، من سيدكم؟ قالوا: من؟ الحسن البصري. الحسن البصري. فسألهم: بما فادكم؟ فقالوا: احتاج الناس الى علم، احتاج الناس الى علم، واستغنى هو عن دنياه. بهذا ساد الحسن البصري، احتاج الناس الى علم فبذله لهم، واستغنى هو عن دنيا هؤلاء الناس. قال رجل لمحمد بن واسع: إني أحبك في الله. فقال محمد بن واسع: أحبك الله الذي أحببتني فيه. ثم رفع يديه وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون محبوبا في الأرض ومبغوضا عندك في السماء. كثير ما يقال لنا إن أحبك في الله، أتدري؟ لأن الناس يظنون بك الخير، لكن ما يعرفون ما الذي في قلبك، ما يعرفون ما الذي تعمل حينما تغلق الأبواب، ما يدرون عنك. فاستعذ بالله من أن تكون محبوبا في الأرض ومبغوضا في السماء. أخيرا أيها الأحباب، ثمرات سريعة وقد ضمنتها حديثي، لكني أصفها الآن لكم صفا وأرتبها لكم ترتيبا. ماذا إذا عظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى من خلال معرفة بأسماء الله وصفاته والتأمل في آلائه وآياته؟ أولا سعادة الحمد، يسعد قلبك، لأنك تشعر بأنك مع الله وأن ربك سبحانه وتعالى معك. أبو بكر في صحيح البخاري يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدميه وهما في النار لرآنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ والله العدد قليل، الله ثالثهما، العدد كثيرهما، باثنين والله ضعاف، الله ثالثهما أصبح أقوى شيء على وجه هذه البسيطة، لأن الله عز وجل معهم. وموسى عليه السلام يلجئه فرعون إلى البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ كلا، مدركون؟ هؤلاء بشر صغار ذئاب مساكين لا يملكون حولا ولا طولا إلا بحول الله عز وجل وقوته وقدرته. قال: كلا، إنا معي ربي سيهدين، معي الله العظيم. إذا من رزق تعظيم الله اطمأن، هدأ، أصبح الجبارون أمام عينيه كالبر لا يتأثر بهم. ثانيا، من أعظم الآثار التي تدل على استقرار عظيم عظمة الله عز وجل في قلبه أن تعظم كل ما عظمه الله. وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فطب مباشرة في القلب. فأن تعظم شرع الله وأن تعظم حرمات الله، أن تعظم شرع الله فتؤديه، وأن تعظم حرمات الله فتبتعد عنها. وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الأمر الثالث، سهولة ترك المعصية. إذا عظمت الله سهل عليك ترك المعصية، سهل عليك ترك المعصية، لأن الله عز وجل عظيم في قلبك. وسهل عليك الإقبال على الطاعة إذا عظمت الله سبحانه وتعالى. زادت خشيته، زادت خشيتك منه في قلبك ومحبتك له في قلبك. ويسوق الإنسان محبة وخشية وتعظيم وإجلال، وهذه كلها إذا خلقتها هي حقيقة العبودية لله عز وجل. إذا عظم الله عز وجل في قلبك تواضعت، تواضعت. التواضع الحقيقي، أعني تواضع القلب، وليس التواضع في أصله هو لبس الرأس من الثياب، ليس التواضع هو صحة الرأس، ليس التواضع هو أن ألزم الجدار حينما أمشي، إنما التواضع تواضع القلب، فتخضع لأمر الله عز وجل، وتذل من أجله الله حتى وإن كنت أكبر منه سنه سنا، وأجمل منه وجها، وأقوى منه جسما، وأكبر منه وأكثر منه أموالا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام أبو داود في سننه: إن من إجلال الله تعالى إجلال بالثيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه، وحامل القرآن غير الغالي فيه، ولا الدافع عنه، والحاكم المقتضى. أخيرا أختم حديثي بأبيات أحسبها أبياتا كاملة ونصيحة عامة كتبتها أن الله عز وجل أن يبارك فيها للجميع، أقول فيها: يا من يرجو أن يرتاح ويحقق فوزا ونجاحا، كن صدقا من أهل التقوى لتواصل جهدا وكفاحا، هذه أبواب الخير فلا تزهد في أجر إلاحا، واخطف عنوانك أخلاقا واجعلها للنفس مشاحا، اقرأ قرآنك وتدبر في الغدوة حينا ورواحا، واختر كلماتك بتروي لتنير لغيرك مصباحا، واحذر من لدغة ألسنة كم نكعت في القلب جراحا، ولعينك فاغضب عن فتن لترد سهاما ورماحا، والقلب فطهر من حسد حبا فاملأه وصلاحا، إن يوما قابلت جهولا فاحذر من غد وصياحا، بل تدفع بالحسنى دوما إن شئت حبورا وفلاحا، أبواب السر تكن قفلا، أما الخيرات فمفتاحا، أحسن للناس وكن معهم في الجود سحابا ورياحا، واعرف للخالق أسماء معرفة تعلي الأرواح، أما الأبوان فبرهما أهما كالورد وقد فاحا، وتواضع للوالد واخفض للأم جناحا فجناحا، أكثر من قولك مغفرة ليزول الذنب ويمتاحا، لا تيأس من رحمة رب كن عبدا دوما ملحا. بارك الله فيكم، تابكم الله، جزاكم الله خيرا واسعدكم في الدنيا وفي الاخره، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقترح على الاخوان ان يعطونا من الاسئله في الوقت قام مع الاخوان، وقد حضر العصر ثم المغرب ثم العشاء، والان وقت العشاء ان احببتم. في والله لو نأجل الأسئلة لكن في لقاء آخر، وتعطوني الأسئلة التي كتبت في أثناء لقائي، وإن شاء الله أنا أجيب عليها إما في خلال برنامج أو كتابة، وأسأل الله عز وجل ما في الخير. شكرا لك ما قدمه وجعله في ميزان حسناتي، شكرا لكم أنتم حسن استماعكم ونفعكم ونفعنا وإياكم بما استمعنا من العلوم، وكما ذكر الشيخ نحن أيضا لدينا العشاء موجود في الصالة الجنوبية للجامع، حياكم الله جميعا، صلى الله وسلم وبارك على محمد.